في علمه له من التأليف اللغوية والنحوية الكثير. قبل أن أبدأ معكم في تناول هذا المتن أوضح لكم أمورا. الأمر الأول يتعلق بأن هذا المتن في النحو أولا، وهو يتناول مسائل كثيرة تتفرع أحيانا بحيث يصعب أن نحصرها، وبالتالي أنا سأحدد معكم أمور ثلاثة. ما كان بديهيا سوف نقف عنده وقوف الكرام، وما كان متفرعا منسيا غير مستعمل مما قد لا نحتاجه عادة في قراءاتنا وغير ذلك قد لا نخوض فيه كثيرا، خاصة إذا كان من باب الشاذ، لأن أحيانا يذكر لنا في المتن شيئا يأخذنا إلى أبعاد كثيرة نحن في الغنى عنها، إلا إذا كان هذا الشاذ مما قد يعتبر عمدة خاصة في القراءات القرآنية فذلك قد يضطرنا إلى أن نقف عنده، وبالتالي سوف نتناول ما هو متداول مستعمل في القراءات القرآنية وفي التفاسير وفي تعليمية اللغة وغير ذلك. الأمر الثاني، أحيانا قد نضطر إلى أن نخرج إلى بعض ما تجاوزه ابن هشام ما لم يذكره، فهو لم يذكر كل شيء في هذا المتن، بعض الأمور حينما يذكر أقسامها ويذكر فروعها قد يذكر فرعين أو ثلاث ويغفل عن باقي الفروع، فنستأنس بما ذكر عند غيره في هذا الباب لضرورته، وإن كان الحكم بيننا هو هذا المتن، لأن هذا أنا مكلف بأن أدرسكم متن قطر الندى، هذا المرجع الذي نعود إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن هشام في كتاب قطر الندى وبل الصدى: ولا علاقة للإسم بالمسمى. هذه التأليف العلمية الحرة لا أحد، لأنها ليست أكاديمية، قد يسميه البرهان، قد يسميه زهر الأقحوان، يسميه قطر الندى وبل الصدى، فهذه أسماء لا علاقة لها بالمسميات إلا إذا كانت تعني شيئا في ذهن صاحبها. يقول، تابع معي المتن: الكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف، فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت، وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير أواخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. كما ترون قد بدأ، وهذه عادة أهل هذا العلم أنهم يبدأون حديثهم بالإشارة إلى الكلمة، وإن كان هذا الباب صرفي، وتعلمون أمر الصرف والنحو يختلطان كثيرا، فلا يمكنك أن تفصل علم الصرف وعلم اللغة عن علم النحو، فأنت إذا قلت هذا فعل ماض فهذا الكلام كلمة فعل ماضي، هذا كلام صرفي، وحينما تقول مبني على الفتح هذا كلام نحوي، لأن النحو هو العلم الذي يهتم بأواخر الكلمات، ينظر إلى أواخرها وأحكام ذلك. قلت، يقول بأن الكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف، ويقصد بها بأنها قول مفرد بمعنى أنه ما كان ملفوظا يؤدي الفائدة، وما يتوافق ما قاله ابن مالك في ألفيته، قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. فالقول هو ما كان مفيدا، كان يؤدي معنى، فإذا خرج من الفم أصوات كالصراخ والعويل وغير ذلك مما لا يؤدي معنى الإفادة لم يسمى قول. ابن مالك حصره بقوله: كلامنا لفظ مفيد، يعني ذلك اللفظ الذي تتحقق منه الإفادة، فإن كان غير مفيد فليس بقول ولا بلفظ ولا بكلام، فهو قال قول قول مفيد، مع أننا نشير إلى أنه حينما حصره في قوله اسم وفعل وحرف، سنرى ذلك لاحقاً، بأننا قد أحياناً قد تصدر أصوات هي ليست بالأسماء، ولم يحترز إلى هذا، قد تصدر أصوات ليست بالأسماء ولا بالأفعال ولا بالحروف، ولكنها تؤدي المعنى. فالحكم هنا الذي قد لم يشر إليه ابن هشام وقد أشار إليه ابن مالك حينما ضبط الأمر، فقال كلامنا لفظ مفيد، ذلك اللفظ الذي يؤدي الإفادة، ليس فقط أن يكون محصوراً في الاسم والفعل والحرف. فمثلاً أنا لو قلت أح، هذا صوت لكنه يؤدي معنى، هذا يسمى عندنا بأنه اسم صوت. أو قلت أي، أي هذا اسم فعل مضارع. أو قلت وي، هذا اسم فعل تعجب يؤدي معنى. فبعض الألفاظ قد لا تقبل، وهذه هي ليست أسماء لأنها لا تقبل علامات الاسم كما سنرى، وليست أفعال لأنها لا تقبل علامات الفعل، وليست حروف لأنها ليست كذلك من باب الحرف لأنها لها معنى والحرف لا معنى له في ذاته. هذه مثلا من قل أي ووي وأف، ولا تقل لهم وأف، ولما نقول أح وأس وغير ذلك، هذه وإن كانت أصوات ولكنها تؤدي المعنى. إذن فالحكم الذي يحتكم إليه في اللفظ أو في القول أو في الكلام هو أن يحقق الإفادة وكفى، وبالتالي كان يمكن أن يقول هو لفظ مفيد أو قول مفيد، وإن كان معنى القول يتضمن هذه الدلالة. هذا إلى أن نشير بأن هذه الكلمة عند النحويين، الكلمة عند النحويين هي ذلك القول المفرد، وأن تكون محصورة في الاسم والفعل والحرف هكذا. وأنا قلت أشرت إليكم بأنه قد نحصرها في أن يؤدي ذلك القول أو اللفظ معنى مفيد وإن لم يكن من هذه الثلاث، لأننا سنجد ألفاظا وأقوالا لا تحتكم أو لا تنتسب لا للاسم ولا للفعل ولا للحرف ولكنها تؤدي معنى. قلت هذه الكلمة عند النحويين، أما عند اللغويين فالكلمة تعني شيئا آخر، الكلمة قد تعني الجملة. قال رب كلمة، قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فالكلمة هنا لا يقصد بها القول المفيد ولكن يقصد ذلك القول الذي قالوه. ونحن نقول ألقى فلان كلمة، يعني ألقى خطابا أو نصا أو غير ذلك. وقال كلا إنها كلمة هو قائلها. فأحيانا الكلمة عند اللغويين قد تعني هذه المعاني، تعني الخطاب، تعني الجملة، تعني النص أو غير ذلك. أما الكلمة عند اللغويين، أما عند النحويين فهي هذا القول الذي حصره ابن هشام ونقف عنده في الاسم والفعل والحرف. قال وهي اسم وفعل وحرف، والذي دل على هذا الحصر هو الاستقراء الذي في كلام العرب. يعني قد يقول واحد لماذا هذا الحصر اسم وفعل وحرف؟ المقياس هنا هو ذلك الاستقراء، فالنحاة واللغويون قد استقرأوا كلام العربي ووجدوه أنه لا يخرج من هذه الأبواب اسم وفعل وحرف، فقد قرأوا الكلام العربي وما أنتج سواء كان شعرا أو نثرا أو فيما كان جاء في القرآن الكريم الذي يخرج عن هذين، فوجدوا بأن الكلمة هي اسم وفعل وحرف، وهي أحد الأدلة المعتبرة عقلا وشرعا. والتفريق بين هذه الأمور الثلاثة أو الأقسام الثلاثة أمر ضروري، لأن ذلك يتعلق بإصدار أحكام النحو. يعني لا بد من الدارس النحوي أن يكون على علم بهذه التفريقات الموجودة ما بين الاسم والفعل والحرف، لا يمكن لأحد يخلط ما زال يخلط ما بين هذه الأقسام الثلاثة أن يتعلم علم النحو، وهو مهم، أمر مهم. نحن لو نذكرنا الآن قال جميل جدا، يعني وما فيها هذا الأمر، خلاص الكلمة اسم وفعل وحرف. لكن لحد الآن هناك من هم في مراحل متقدمة من المعرفة والعلم ولكن ما زال يخلط ما بين هذه الأمور، فلا يعرف أهذا اسم أم هذا فعل أم هذا حرف. ومن الضروري أن يعرف ذلك وأن يميز بينه، لأن على ذلك سوف تبنى أحكام نحوية لاحقة، وعلى هذا هو باب النحو، ولا يمكنك أن تضيع مفتاحه. ثم قال فأما الاسم، أكو معي؟ ثم قال فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كتائي ضربت. وترون الآن هو ذكر ثلاثة أشياء من علامات الاسم التي يعرف بها الاسم، وهي أن تسند إليه أل التعريف، وأيضا أن يتحدث عنه، سنأتي ذلك بالتفصيل، وأيضا أن ينون. وابن مالك جعلها في خمسة هكذا، قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم، بتا فعلت وأتت ويا افعلي ونون اقبلنا فعل ينجلي، بالجر والتنوين والندى، بالجر والتنوين والندى ومسند للاسم تمييز حصل هكذا. فابن مالك زاد عن ذلك، هو أشار إلى هذه الأمور الثلاث، فقال: من علامات الاسم أن يقبل أل التعريف. بسيطة جدا يعني، هذه لو بسيطها لكم يعني، أنت الذي يقول ذهب وكتب وغير ذلك لا تستطيع أن تقول الكتب، الذهب، القراءة، بإمكانك أن تقول طاولة، الطاولة، والكتاب، هذا أن يقبل أل التعريف، هذه ميزة. الميزة الثانية أن ينون، فنقول محمد وخالد وعلي وخالدا وخالد، مررت بخالد ورأيت خالدا ودخل خالد أو غير ذلك، فهذا أن ينون الاسم. ثم قال: وبالحديث عنه، هذه واضحة، إذا لم يكن هناك شيء واضح أوقفني فلا حرج. ثم يقول: وبالحديث عنه كتاء ضربت. ماذا يقصد بالحديث عنه؟ يقصد به الإسناد إليه، يعني أن يتحدث عنه. ابن مالك قال: ومسند للإسم تمييز حصل، هي نفسها. هذا قال: وبالحديث عنه، يقصد هو أن يسند إليه، لأنك لا تسند إلى الفعل ولا تسند إلى الحرف. أنت تقول مثلا: الجو جميل، الطلاب حاضرون، أسندت إليهم الحضور، وقف الأستاذ، أسندت إليه الوقوف، أسندت إليه شيء، سواء كان خبرا أو فعلا أو غير ذلك، حتى ولو كان ضميرا مستترا. لما تقول مثلا: كتب، يعني كتب اللي هو الضمير هو المستتر، جميل، أو كتبت، هو الآن قال ضربت كما ترون، فالتاء هو هنا ضمير، ضربت أسندت إلى نفسي، أنا الضمير، أنا أسندت إلى نفسي فعل الضرب. فإذا، وهذه لا تكون للأفعال ولا تكون الأسماء، إذن في من ميزات الاسم أن يتحدث عنه أو أن يسند إليه، بتعبير آخر أن تسند إليه الصفات، أن تسند إليه الأخبار، أن تسند إليه الأفعال وغير ذلك. فنقول: قام زيد، وزيد قائم، ونقول: زيد طويل، تسند، أسندنا إليه الصفة، أو كراس زيد، تسند إليه شيء، تضيفه إليه أو تلحقه به. ثم قال الأمر الثالث: وقبوله التنوين. ذكرنا هذا، إذن هذه العلامات الثلاث التي ذكرها ابن هشام من علامات الاسم: أن يقبل أل التعريف، وأن ينون، وأن يسند إليه أو أن يتحدث عنه. لما نقول قام زيد، نحن تحدثنا عن زيد وأسندنا إليه فعل القيام. ثم قال: وهو ضربان. أكون معي في المتن، هذه قلنا هذه الأمور البديهية هي مهمة جدا ولكن نمر عليها. ثم قال: سوف يأتي تعريف الأفعال بعد حين، أحياناً هو يخلط، وهذه من مشكلة متن ابن هشام، في عند ابن هشام عنده مشكلتان: أحياناً يناقض نفسه، بعض الأحكام يناقض فيها نفسه، فما يقوله في أوضح المسالك لا يقوله في، وهذه طبيعة البحث العلمي، أحياناً بعض المسائل يتبنى رأياً نحوياً بعد أن يذكر ذلك، ثم يعود عنه في نجده قد ذكره في متن قطر الندى، وفي الشرح الذي شرحه بنفسه والذي حققه محي الدين عبد الحميد، ثم نجده يعود عنه في أوضح المسالك. وأيضا تنظيمه ليس كما في الفيت ابن مالك التي كانت منظمة لأنها نظم، قد يستدعي بعض الأمور الفرعية التي قد تأخذك إلى أبواب أخرى في النحو بعيدة. نحن الآن نتحدث عن صفات الاسم، فيذكر لك يدخلك في المعرب والمبني دون أن يذكر لك ما هي علامات الفعل التي يؤجلها إلى بعد حين، سوف نأتيها بحول الله. قال: وهو ضربان هكذا، معرب، وهو ما يتغير أواخره بسبب العوامل الداخلة عليه، كزيد، ومبني وهو بخلافه، كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذام وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. مع معنى هذا الكلام، هذا باب المعرب والمبني، الإعراب والبناء، وهو من أهم أبواب علم النحو على الإطلاق. لا يمكن لدارس علم النحو أن يكون متمكناً فيه إذا لم يكن مطلعاً على هذا الباب، هذا هو المفتاح. لأنه أنت علم النحو كله يبنى على أن يعرف أواخر الكلمات. الصرف يدرس البنية، يدرس الهيئة، يدرس الكلمة والتحولات التي تطرأ عليها، بينما النحو يهتم بمعرفة أواخر الكلمات، وأواخر الكلمات لا يكون إلا بمعرفة المبني والمعرب منها، يعني ما هو المعرب وما هو المبني من الكلام. فقد ذكر قال بأن الاسم هو ظاهرة الإعراب والبناء تنال الأقسام الثلاثة، والآن بدأ لنا بالحديث عن الاسم فقط. الأقسام الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. يعني لما نتناول الإعراب والبناء والمبني والمعرب فنحن نتحدث بأن هذا الأمر يدخل في هذه الأقسام الثلاثة: الفعل فيه ما هو مبني ومعرب وسوف نأتيه، والاسم فيه ما هو مبني ومعرب، وكذلك الحرف، الحروف كلها مبنية ولكن لديها تفاصيل. فهذا باب عظيم من أبواب علم النحو، لا يمكنك أن تتجاوزه إلا إذا أتقنته. لأنكم بعدين أنت سوف ترون ذلك، كيف يمكنك تعرب الجملة لما تقول أنت مثلا قام زيد، وتعرف بأن زيد يعني تقول أنه فاعل مرفوع وعلى، طيب هذا عرفت الوظيفة. ولما تقول وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، هذه كلمة علامة رفعه وعلامة، هذا يتعلق بباب المعرب. لا يمكنك أن تقول على رفعه يعني تشير إلى حالة الرفع، وهذا موضوع من مواضيع أو حقل من حقول معرفة باب المعرب. وحينما تقول علامة رفعه، أكانت بالضم أم كانت واوا أم كانت ألفا أم كانت ثبوت نون أم غير ذلك، هذا كله في باب المعرب، لا يمكنك أن تعرف هذه الأمور إلا إذا أتقنت هذا الباب. فقال عنه النحويون: هو مفتاح الإعراب ومفتاح النحوي. قلنا قال بأن الاسم فيه ما هو معرب وفيه ما هو مبني. شوف ما المقصود بالمعرب والمبني. جميل. جميل. بمعنى لكن لا، المعرب نقول أن هذا لفظ معرب، يعني بمعنى نحن نقول أعربت عما في نفسي، يعني أفصحت عما فيه، هكذا أظهرتها، أعرب عما في نفسه، أظهره وأفصح عنه وكشفه، فهو مكشوف ظاهر معلوم. لكن لما تقول المبني كأنك شيء مبني شيء غامض، وشبهه بالبناء بالجدار لأنه ثابت. المعرب هو لزوم الكلمة أو آخر الكلمة حركة واحدة رغم تغير وظيفتها في الجملة، هو المبني. الله أكبر. المبني هو لزوم الكلمة حركة واحدة رغم تغير وظيفتها في الجملة، هذا التعريف البسيط سوف نأتيه بعدين. والمعرب هو ماذا؟ أن تتغير أو أن يتغير آخر الكلمة بتغير وظيفتها في الجملة. يعني أنت إذا قلت مثلا جاء خالد ورأيت خالدا ومررت بخالد، هذا لفظ معرب. لماذا سمي معرب؟ لأنني أنا من خلاله، لحظة حتى اللفظ نقف عند كلمة معرب ومبني، لأنني أنا هذا اللفظ قد أعرب عن وضعه وعن حاله من خلال شكله. أنا لما قال لي جاء خالد علمت بأن خالد في محل رفع، لأنني أعلم مسبقا بأن الضم علامة رفع. ولما نقول رأيت خالدا من خلال الفتح علمت بأن هذا اللفظ في موضع نصب، واضح؟ فهو أعرب لي عن نفسي، أفصح عنها، هو مكشوف لي، واضح؟ بينما حينما أقول لك جاء موسى وضرب موسى عيسى، شوف لما نقول لك ضرب موسى عيسى، لما نقول لك ضرب زيد عمرا، أنت علمت بأن زيد هو الفاعل، بأن زيد بني قينصين، يعني بأن زيدا، علمت زيد بأنه الفاعل لأنه في حالة رفع، وبأن عمرا هو المفعول به، ضرب زيد عمرا، فالجملة واضحة معربة، أفصحت عن نفسها، كشفت عن نفسها، ولا تحتاج إلى كثير تأمل. بينما حينما أقول لك ضرب موسى عيسى، أنت الآن بحاجة إلى أدوات أخرى من غيري، بحاجة إلى قاعدة أخرى حتى تعلمك من الفعل ومن الفاعل ومن المفعول به. تصور لو أن رجلا دخل علينا الآن وقال لنا يا قوم لقد ضرب موسى عيسى، فقلنا له نحن وما حال عيسى؟ قلنا لا، احنا في ظن أن عيسى هو المضروب، نحن نعرف قواعد النحو، لكن هو قلنا لا، راه عيسى هو الضارب، موسى هو المضروب. نقول له إذن أخطأت، هناك قاعدة تفك لك الإشكال، تعرب لك الأمر، تفصح عنه، وهي أن الذي أردته فاعلا اجعله الأول، والذي أردته مفعولا اجعله الثاني، حتى يكون الأمر عندك واضح. قال مثلا لو قلنا أكرم هؤلاء سبويه، وين الفعل وفاعل المفعول به؟ اللفظان مبنيان، هؤلاء وسبويه، كما قلت لكم الآن ضرب موسى عيسى، موسى لا تظهر على آخر الكلمة، زيد عرفنا زيد فاعل، وعمرا مفعول به، ولكن ضرب موسى عيسى، موسى من يدريني بأنه فاعل؟ أنا علمت لأنني أملك شيئا آخر من غير الحركة، لدي قاعدة أخرى تؤنسني وتؤثث للحكم، وهي أنه ما كان في ذهني متكلمي في معناه بأنه الفاعل حقه التقديم، يجعله هو المقدم، مقدم، وما كان مفعولا يجعله هو الآخر. أما صاحبنا فحينما قلنا له ضرب موسى عيسى فقال، فسألناه عن حال عيسى، قال لا، راه عيسى هو الضارب. نقول لك أخطأت، نحن كمتلقين لم نستوعب هذا الفرق، لو قلت لنا ضرب علي أحمد فهمنا، علي فاعل وأحمد مفعول به، لكن موسى وعيسى لا. فهذا شفت مشكلة البناء، فبالتالي جاء البناء بأنه ماذا؟ وكأنه شيء غامض، قيل بأنه شبه بالبناء بالجدار الثابت لأنه لا يتغير، وقيل بأنه لأنه يحتاج وكأنه مغطى، البناء مسطور، أنت بحاجة إلى أشياء أخرى تفسح لك وتكشف لك عن حقيقة هذا الأمر. وبالتالي قيل بأن اللغات المعربة هي أصعب في التعلم، هو باب صعب جدا، اللغات المعربة هي أصعب في التعلم من اللغات المبنية، لأنك أنت الآن في الإعراب لابد أن تعرف ما هي حالة هذا اللفظ، فاعل مفعول به، خبر حال مفعول لأجله، مفعول مطلق، وأنت بحاجة بعد ذلك أن تعرف علامته، هل هو مرفوع بالضم أم مرفوع بالألف أم بثبوت النون أم بغير ذلك من الأدوات، أم مجزوم بحذف حرف العلة أم بحذف النون، فلابد أن تعرف الوضع اللفظي وأن تعرف حكمه. قال والله تعرف بالخبر أم نائب فاعل أم فاعل، ثم بعد ذلك أم اسم كان، ثم بعد ذلك أن تعرف ما هي علامة إعرابه. بينما في اللغات المبنية يقول لك هي أسهل في التعلم، ولذلك احنا نجد أحيانا في الإنجليزية يقولون بأن مثلا يمكنك أن تتعلم الإنجليزية في 15 يوما من دون معلم، ولأن الأمر سهل جدا، أنت لما تقول خالد جاو I went with خالد I will see خالد، خالد كما ترون، يعني أنا الآن قلت خالد جاو I went with will with خالد، أنا أريد أن أذهب مع خالد، وأي سي خالد رأيت خالد، خالد نفسه. بينما في العربية أنت بحاجة إلى أن تقول ذهب خالد ورأيت خالدا ومررت ولا ذهبت مع خالد، هذا هو المعرب. إذن أما المعرب تكتبوا معي هكذا تكتبون، فسمي كذلك لأنه واضح، يكشف ويفصح عن نفسه، يكشف ويفصح عن نفسه، كقولنا ضرب زيد عمرا، كقولنا ضرب زيد عمرا. فالكلمتان يعني بين هلالين زيد وعمر، فالكلمتان زيد وعمر أفصحتا عن نفسيهما. فالكلمتان ما بك توقفت يا شيخ؟ قلنا ضرب زيد عمرا، فالكلمتان بين هلالين زيد وعمر أفصحتا عن نفسيهما. فالأول فاعل والآخر مفعول به من خلال الحركة. أنت أما قولنا جاء هؤلاء، يعني جاء هؤلاء القوم ولا هؤلاء المدعوين أو كما شئت، جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، نقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء. ماذا ترون؟ هؤلاء كما ترون هذا اللفظ قد لازمه الكسر، هكذا قد لازمه الكسر، وبالتالي أنت لا يمكنك أن تعرف من خلال آخره، من لو وقفت على آخره بإمكان أن يدلك على شيء، لا يمكن لفظه وبنيته لا تفصح عن أمر، أنت بحاجة إلى شيء آخر، بحاجة إلى المعنى، إلى أن تبحث عن المعنى. وهذه قاعدة أخرى يجب أن تعرفوها، بأن الإعراب تابع للمعنى، سوف نعرفه لما نتحدث على التقديم والتأخير في المبتدأ والخبر، كما قال ابن مالك فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني. فإذا الآن هؤلاء كما ترون هذا اللفظ جاء في حالاته الثلاث، رغم كما سترون بأن موضعه قد تغير، فجاء هؤلاء جاء في محل فاعل، ورأيت هؤلاء جاء في محل مفعول به، ومررت بهؤلاء جاء في محل اسم مجرور، ومع ذلك لازمه الكسر. أنا لا يمكنني كقارئ وغير مطلع أن أعرف من خلال هذا اللفظ ما يدلني عليه. كل شكل واحد، قالب واحد، ما المنجد لي شيء آخر المبني هذا؟ أن تبحث عن شيء آخر، عن المعنى، عن قاعدة أخرى تستأنس بها وضعها لنا نحات، مثل كما قلت لكم في ضرب موسى عيسى، وضعوا لنا قاعدة قالوا إذن ما الذي أردته أن يكون الفاعل يجعله الأول، والذي أردته أن يكون مبتدأ اجعله الأول. إن قال ابن مالك قال فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادي بماياني، يعني إذا كان المبتدأ والخبر الجزآن قد تساوي في التعريف والتنكير فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادي ببيان، استوي في التعريف والتنكير وعدم البيان، يعني ليس هناك دليل لا معنوي يميز لنا أين المبتدأ والخبر. فالقاعدة ما هي؟ أن تلتزم بالأصل وبأصل الترتيب، فما أردته مبتدأ اجعله الأول، وما أردته خبرا فاجعله التالي. لو قلت لك مثلا زيد أخوك، لا يأتي أحدهم ويقول لي أنا أخوك أقصده المبتدأ، قل لا، هذان لفظان تساويا في التعريف وعدم البيان، ليس هناك بيان، ليس هناك شيء يكشف لي وين المعنى، أين المبتدأ والخبر. فالقاعدة التي وضعها لنا النحات هنا أن تلتزم بماذا؟ بالترتيب الأصلي، فما أردته مبتدأ اجعله الأول، وما أردته خبرا يكون الثاني. في هؤلاء كذلك هذا اللفظ لازمته حركة واحدة وهي الكسر، واضح؟ هذا اللفظ يسمى باللفظ المبني، هكذا؟ أي تفضل، سوف نأتيها بحول الله لما نتكلموا على الاسم وأنواعه. قلنا كن نخرج هكذا، أنا أحيانا أختي وأخرج، وهذا مشكل يعني. ثم ماذا قال؟ أضع أمامي المتن. بعد أن ذكر أنه معرب ومبني قال لاحظوا بسبب العوامل الداخلة عليه. ما معنى هذا الكلام؟ بسبب العوامل الداخلة ركزوا معي، هذا أمر مهم ولا بد أن نذكره. قال بسبب العوامل الداخلة عليه، بأن الإعراب لا يكون إلا لسبب، بسبب ما. لاحظوا معي، سأجعل لكم شيئا في أذهانكم. أنا ماذا قلت لكم؟ قلت لكم بأن المعرب هو الذي تتغير حركة آخره بتغير وظيفته في الجملة، واضح؟ والمبني هو الذي تلازمه حركة واحدة رغم تغير وظيفته في الجملة. أكمعي يا حج؟ جميل. عندنا قاعدة تعرفونها جميعا، نقول الفعل الماضي دوما مبني، خلاص؟ أكمعي، الفعل الماضي دوما مبني ولا عندك حكم آخر؟ الفعل الماضي دوما ولا يكون معرب؟ قد يكون معرب. شوفوا معي أحيانا، أنا سأقول لك بأن الفعل المضارع يقوم، يقوم فعل مضارع مرفوع، لن يقوم فعل مضارع منصوب، هذا كلام من تاع الإعراب أو من خلال، لم أقول لكم مبني. لم يقم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، لكن لما نقول لك مثلا لا ينبذن في الحطمة، كلا لا ينبذن في الحطمة، نقول لك فعل مضارع مبني على الفتح. كيف هنا سبحان الله؟ أو لو أقول لك لا يقومن، هاي فتح وفتح، يعني هنا الفتحة قلت مبني والفتحة هنا قلت منصوب. هاكم معي؟ لماذا هذا معرب؟ أستاذتها كتبت لهم هذا لما جاءت عرفت لهم ما عرفت لكم، قال فعل الكلمة هي المعرف، هو ما تتغير حركة آخره، هو المبني هو الذي تلازم حركة واحدة. لما جاءت الفعل الماضي قالت لهم هو الفعل الماضي ويكون مبنيا بأن تلازمه حركة واحدة ويكون معربا، دخلتها مع بعضها. لأنها لما جاءت تنظر في الأمثلة تلاميذها أكيد سألوها قالوا لها كيف يا أستاذ أنت بتقول تلازم حركة واحدة، هيك قلت فتح وفتح وفتح إيش هذه نقف عندك، هذه تسمى بالعوامل. جميل. فإذا الفرق ما بين لن يقوم وبين لينبذن بأن هذه الفتحة نتيجة عامل اللي هي دخول العامل عليه وهي لن، أما في الفتحة في لينبذن لم تكن بسبب العامل وإنما بسبب اتصال بسبب صوتي أصلا بسبب اتصاله بنون التوكيد. وبالتالي الآن لما قالوا لما نقول فتح وفتحوا وفتحتوا هي مبني، ليش؟ لأن ما بني على الضم هو أنه يبنى على الفتح، ولكن بني على الضم لماذا؟ لأنه لمناسبة اتصاله بالواو فقط، للجانب الصوتي فقط. الضمة الواو تناسبها الضمة فتغيرت الحركة لتناسب ذلك، فلا يمكنك أن تقول لا يمكنك أن تفتح الحاء، وكذلك في فتحت وهكذا. فهو جانب صوتي وجانب لغوي لاتصاله بالضمير فقط وليس عامل، يعني كأنه مناسبة صوتية، مناسبة صوتية لا غير، أو مناسبة لغوية تتعلق بوجود متصل به، فهي ليست عوامل. إذن فالمعرب الذي قيده ابن مالك هنا هو أنه قال بسبب العوامل الداخلة، بسبب العوامل الداخلة عليه. بعد ذلك شرع في ذكر أنواع الاسم المبني، خلاص كما ترون هذا مفتوح ولا أنا صوتي إيش؟ كما ترون يعني لم يذكر أنه لم يذكر لنا أنواع المعرب، خلاص لأن المعرب هو الأصل هو الأكثر شيوعاً، وبالتالي لا تجد أنه يقول لك ما هي المعربات، قال لك المعرب أعطاك القاعدة هو الذي تتغير حركة آخره بتغير وظيفته في الجملة هكذا. وهذا الإعراب كما قلنا يكون في الأفعال ويكون في الأسماء، ولم يذكر لنا ما هي أنواع المعرب، قال لك فقط بسبب العوامل الداخلة عليه. الآن المبنيات هذه من عادة يعني هم يحصرون ما هو الأقل، المبنيات هي أقل من المعربات، المعرب هو كل الكلام باستثناء هذه الأسماء والأفعال التي تكون مبنية. وبالتالي بدأ مباشرة، انتقل ابن هشام مباشرة للحديث عن المبني وعن أنواعه، فقال كهؤلاء، لاحظوا معي بدأ يتحدث عن المبني هنا، كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذام وأمس في لغة الحجازيين. احنا كنا نبقى اليوم فقط نتحدث على حذام وأمس، يعني لا تكفينا اليوم حذام وأمس، كلام العرب تعرفون لغات ولغة الحجازيين ونعود إلى لغة التميميين، هذه أمس لوحدها تحتاج إلى ساعتين هكذا. ولكن الذي يهمنا أن نفهم الأمر العام. فقال كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. ابن مالك أولا نبه في آخر كلام، نبدأ بما قال ابن هشام عفوا، قال بأن السكون هو أصل البناء، أما البناء على الفتح والضم فهو فرع لا أصل. علمنا أن المبني هو الذي تلزمه أو تلازمه حركة واحدة رغم تغير وظيفته في الجملة. بدأ ابن مالك بقوله المبني على الكسر والمبني على الفتح والمبني على الضم والسكون، ونبه إلى حذام. إحنا لما نقول هؤلاء، شوفوا معي، سوف نأتيها بعدين حين لما نتكلموا على أسماء الإشارة وغير ذلك من المبنيات. أسماء الإشارة ما عدا المثنى منها، نقول هذا وهذه وهؤلاء وأولئك وتاء وتي وذين وذاك وذلك وذينك وذا. هو الأصل في هذا راه ليس هي كلها اسم إشارة، اسم الإشارة هو ذا، الهاء راه للتنبيه فقط، لكن هذا الذي تعودناه. مثل هؤلاء أصلها أولئي، هذا اسم إشارة والهاء للتنبيه، لكن نأخذها هكذا لأن من فوائد المتون أنها جاءت في ما يسمى بالشعر التعليمي أو النحو التعليمي، هكذا هدفها أن تكون مدرسية أكثر منها أن تكون بحثية أو تخصصية. فإذا هؤلاء أسماء الإشارة كلها مبنية، أو ذكر لنا شيئا من الباب فقط لما قال هؤلاء، لا يقصد هؤلاء فقط، ولكن يقول لك يعني الألفاظ التي تلازمها هذه الحركة، حركة واحدة. فأسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا المثنى منها، لأن المثنى يعرب إعراب المثنى، نقول إن هذين باستثناء قوله تعالى إن هذان لساحران، فيه حكم سواء كان من أعرب إعراب المقصور أو غير ذلك أو لأحكام أخرى سوف نأتيها. قال نحن نقول إن هذين ومررت بهذين وجاء هذان، يعرب إعراب المثنى. إذن أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا المثنى منها فيلحق بالمثنى. الأسماء الموصولة كذلك كلها مبنية ما عدا المثنى منها، نقول جاء الذي ورأيت الذي ومررت بالذي، وجاء الذين ورأيت الذين ومررت بالذين. لا هذه بعدين لما نأتوها يعني في نتكلم على الاسم إشارة ولا الأسماء الموصولة، هي مشكلة مثلا في أي أحيانا أي المعنى مهم جدا، مثلا كما ذا تجدها اسم إشارة وتجدها من أسماء الخمس هكذا، وقد تجدها موصولية في بعض المواضع، هذا سننبه إليه إن شاء الله. نبقى في البناء والإعراب والبناء. الأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا المثنى منها فإنه يلحق بالمثنى. الضمائر كلها مبنية، ذكرني زميلكم الآن ضمائر سواء كانت متصلة أو منفصلة، أنا ونحن وأنت وغير ذلك وضربه وقتله وضربك وضربنا وضربنا، هكذا كلها الضمائر سواء كانت متصلة أو منفصلة وغير ذلك من هو ذكر لنا هذا، لا يمكن أن نحصرها جميعا. والحروف سوف نأتيها، والأسماء المركبة تركيبا مزجيا مثل حضرموت وبعلبك وسبويه هكذا، سواء كانت مركبة تركيبا إضافيا أو تركيبا مزجيا، فكل اسم تلازمه حركة واحدة رغم تغير وظيفته في الجملة مثل هؤلاء، وأعطنا هؤلاء فهذا يكون مبني. جاءنا ذكر لنا حذام، طبعا في الإعراب لما نقول جاء الذي أحببناه نعرب الذي، نقول اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل هكذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نقول الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، خلاص. ذكر لنا ابن مالك هنا حذامي خصها وقطامي وغير ذلك، ونبه إلى حذامي بالكسر في لغة الحجازيين بسبب اختلاف لغات العرب، وهو هنا يشير إلى العلم المؤنث الذي على وزن فعالي، يعني هو ذكر حذامي ولكن كما قلنا ذكر هؤلاء ويشير إلى الأسماء التي مثلها، إلى الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة ولا الضمائر وغير ذلك. لما ذكر حذامي يشير إلى الأسماء المؤنثة التي على وزن فعالي مثل حذامي وقضامي وقطاري وغير ذلك. والبيت الشعري المعروف فيها إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، يعني لو يقرأها واحد هكذا فيقول إذا قالت حذام فصدقوها هكذا على أساس أنها فاعل، فإن القول ما قالت حذام، ولكن في لغة الحجازيين ما كان الاسم المؤنث الذي على وزن فعالي مثل حذامي فإنه يكون مبنيا على الكسر، والحجازيون يبنونه على الكسر دوما. أما التميميون، لكم تسجلوا معي، أما التميميون هو كان من المفروض أنا لما اتفقت معهم لما اتصلوا بي أن أنا أدرسكم في أفريل، وبالتالي قلت خلاص هذه فرصة الآن إلى أن أعد كتابا يعني شرحا خاصا بالدار وبي، ويمكن ساعتها يعني تتابعوا مباشرة الكتاب كما تفعلون مع الآن. فجأة يعني قبل يومين يقولوا لي لأسباب معينة قدم، فقد يحدث لنا هذا الإشكال. لكن لو كان أنتم كان مقرر عليكم في أفريل هكذا، لو بقي الأفريل لأعددنا يعني مؤلفا وسهل علينا التناول بشكل جيد. أما التميميون وبالتالي سوف يكون بين أيديكم إن شاء الله كتاب، لكن قد يتأجل بعد إلى حين. أنا سأعطيكم مطبوعة، سأحاول يعني أن أعطيكم مطبوعة في آخر العمل، ولكن نمضي لأنه عدنا وقت قصير. قال لك كملنا متن قطر النداء في 4 حصص، هذه مستحيل. أما التميميون فيعربونه إعراب ما لا ينصرف، تميميون بنو تميم، نعم، ما ينصرف ليس ما ينصرف بالضمة رفعا. فأما تميميون فيعربونه إعراب ما ينصرف بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا. هذه في حذامي فقط. وطبعا لاحظوا معي أنا حينما أقول والذي نختاره أو تسمعون مني كلمة وفي مذهبنا نقصد نحن، نقصد البصريين هكذا، مثل ما يدرسكم أصحاب الفقه فيقولون في مذهبنا يقصدنا مالك. فإذا سمعتم في مذهبنا فهو لما تتردد هذه الكلمة يعني ما هو الراجح عند الجمهور وعند البصرة أو البصريين الذين نأخذ نحوهم. فإذا فعندنا نحن في مذهبنا أن حذامي مبنية على الكسر، واضح؟ نأخذ بلغة برأي الحجازيين مبني على الكسر. أما التميميون فيعربونها إعراب ما ينصرف بالضم رفعا وبالفتح نصبا وبالجر وبالكسر جرا، فيقولون جاءت حذام ورأيت حذام ومررت بحذامي. هذا عند التميميين. وبعض العربي، بعض العربي بني على الكسر ما كان مختوما براء. بعض العربي، احنا قلنا ان القاعده هنا يتحدث عن الاسم المؤنث الذي على وزن فعالي يبنى على الكسر وهو الاصح، لكن التميميون يعربونه اعراب ما ينصرف. والعرب بعض العربي تخصص ما كان مختوما براء، تخصص ما كان مختوما براء. إيه؟ كظفار، كظفاري ورقاشي، كظفاري ورقاشي هو قليل الاستعمال ولكن قد تجدونه أنتم تحتاجونه في القراءات، يعني كظفاري ورقاشي. إيش؟ لا عفوا، نعم نعم كظفاري، نعم لا يعني نقصد أنه يأخذونه لأحكام ما لا ينصرف من الكلام، يعني لا ينون، لا ينون ويبنى على الكسر. ثم ذكر بعد ذلك ذكر أمس، إذا قلت لكم في باب حذامي الأسهل والأحوى وما هو عليه الجمهور أنها تبنى على الكسر ولا تعرب إعراب التميميين. أما أمس ففيها تفصيل، فيها تفصيل سأسجله معكم. إذا أريد بها الماضي مطلقا، إذا أريد بها الماضي مطلقا. كقولنا كنا سادة، كنا سادة الدنيا أمسا، إذا أريد بها الماضي مطلقا، ماضي بشكل مطلق غير مقيد، لأن هناك الماضي أمس نقصد به الذي قبل يومنا، وقد نقصد به الأمس اللي هو الماضي البعيد. كقولنا كنا سادة الدنيا أمسا، إذا أريد بها الماضي مطلقا كانت ظرف زمان منصوب، كانت ظرف زمان منصوب، وعلامة نصبه الفتح. أي نعم، سوف نذكر ما حالة بنائه. خلاص، إذن هذا الأمر الأول الذي يتعلق بأمس. أمس إذا أريد بها الماضي مطلقا الذي ليس قبل يومنا، لما نقول مثلا تناولنا أمس، نقول تناولنا أمس الجمعة، أمس هنا نقصد به اليوم الذي قبل يومنا هذا، فهذا الماضي القريب الذي قبل يومنا. أما نقول مثلا عاش الجزائريون كذا أمسا، ولا كان الجزائريون أمسا رجالا وشجعانا وثوارا وغير ذلك، فنقصد به الماضي بشكل مطلق. فإذا أريد بها الماضي المطلق كانت معربة، وكانت ماذا؟ ظرف زمان منصوب، وعلامة نصبه الفتح. فنعربوها الآن، أمسا كنا سادة الدنيا أمسا، أمسا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره. لكن إذا أريد بها، سجلوا معي هنا وتابعوا، لكن إذا أريد بها أمس الذي هو قبل يومنا، لكن إذا أريد بها أمس الذي هو قبل يومنا ففيها ثلاثة أحوال، ففيها ثلاثة أحوال. ألف، ما هو الحال الأول؟ أن تكون بأل بين قوسين، يعني أل التعريف، أن تكون بأل الأمس، أن تكون بأل الأمس، أو أن تكون لا معها، أن تكون واحدة، يعني حكم واحد هذا، أن تكون بأل الأمس أو أن تكون بالإضافة بين قوسين، مثل أمسك أو أمسك، أضفناها الكاف، أو أمسه أو أمسنا، أمسك، فهي معربة عند الجميع. يعني أمس إذا لحقتها أل التعريف أو أضيفت، أو أضيفت، صارت ماذا؟ صارت معربة وليست مبنية عند الجميع. أكون معي سوعين. قلنا أمس إذا كانت تدل على الماضي المطلق هكذا فهي معربة، أما إذا كانت تدل على اليوم الذي قبلنا فيها ثلاثة أحوال. الحال الأول إذا أسندت إليها أل التعريف، يعني ألحقت بها أو اتصلت بها أل التعريف، أو كانت مضافة مثل الأمس أو أمسك، فهي معربة عند الجميع. نقول مثلا كان الأمس يوما رائعا، هكذا عشنا الإنعم، أي وهكذا. أن تكون ظرف زمان باء، يعني باء ثانيا، أن تكون ظرف زمان أن تكون ظرف زمان فهذا مبني على الكسر. فهذا مبني على الكسر عند الجميع نحو قولنا أن تكون ظرف زمان فهذا مبني على الكسر عند الجميع نحو قولنا زرته أمس. زرته أمس فمبني على الكسر. يعني في إعرابه نقول اسم مبني على الكسر في محل، أو نقول ظرف زمان، اسم زمان أو ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب، هكذا إنه في محل نصب مفعول فيه. يعني نقول ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب، زرته أمس. فهنا كما ترون أنه دل على الظرف، يعني إذا كان لحقته أل التعريف أو أسند إلى أو كان مضافا كان معربا. أما إذا كان دالا على ظرف الزمان يدل على الزمان. شو معنى الظرف؟ يعني الظرف هو الذي يدل على أنه كان وعاء لشيء وقع في وقع، أنه دل على فعل قد وقع فيه، بالتالي تسمى بالظروف. أو ليس كل اسم زمان وكل اسم مكان راه ظرف. أو فرق كبير لما نقول الأستاذ وراء الباب. شوفوا معي، الأستاذ وراء الباب هل هذا ظرف؟ لكن لما نقول وقف الأستاذ وراء الباب صار ظرفا. لما قلت زرته أمس معي ولا؟ يعني إذا كان ظرف زمان، لأنها قد لا تكون ظرف زمان، مش كل أمس صباح ولا. لما نقول مثلا أفق ولا استيقظت صباحا هذا ظرف زمان، لكن نقول الصباح جميل خلاص مبتدأ مرفوع وخلاص. لما نقول الأستاذ وراء الباب، وراء هنا لا تدل على ظرف، لأن ما معنى ظرف؟ يعني إحنا لما نقول لاحظوا حتى الأسماء، إحنا نقول الظروف هذه الظرف الذي نضع فيه الـ الـ الـ الكتاب أو الرسالة سمي بالظرف لأنه يقع فيه شيء. فضل الاسم الزماني والمكان يكون ظرفا إذا وقع فيه شيء، وقع فيه فعل. نقول كتبت فوق الطاولة، لكن لما نقول الكتاب فوق الطاولة أمر مختلف. فرق ما بين كتبت فوق الطاولة أو نمت فوق الطاولة أو جلست تحت الطاولة، هذه تدل على أن الفعل قد وقع فيها، لأنه سيجيبك بالتالي يسمى مفعول فيه في محل نصب مفعول فيه، لأنه كان وعاء أو ظرفا لفعل قد وقع فيه. وقف الأستاذ، أين وقف؟ لأنه يجيبك على سؤال أين وقع الفعل أو متى وقع الفعل. مات الأستاذ صباح اليوم، هكذا. فصباح هنا دلت على أن الفعل أو الحدث قد وقع فيه، دل على الزمان. يسمى هذا الظرف هو الذي يدل على الزمان أو المكان الذي وقع فيه الفعل. هذه المنصوب في باب المنصوبات سوف نراها. لكن إذا كان هذا الاسم لا يتضمن معنى الظرفية، كما قلت لكم الأستاذ وراء الباب دل على المكان ولكن لم يتضمن ظرفية. الكتاب فوق الطاولة، فإذا كان من شرط أمس حتى تكون مبنية أن تتضمن ظرف زمان. زرته، متى زرته؟ متى وقع فعل الزيارة؟ زرته أمس. فأمس هنا نقول ظرف زمان مبني، لأنه تضمن معنى الظرفية، ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب. ثالثا ألا تكون ظرفا، ما تكونش ظرف ولا معرفا بأل. احنا قلنا في الأول أن تكون، هذه أمس قلنا فيها ثلاث حالات، التي أمس التي تدل على اليوم الذي قبل يومنا، ليست أمس التي تدل على الماضي المطلق. فيها ثلاث حالات، الحالة الأولى أن تكون معرفة بأل، يعني أسندت إليه اتصلت بها أل أو كانت مضافة. والثانية أن تكون ظرف زمان المبني منها هو ظرف الزمان. الثالثة ما هي؟ ألا تكون لا ظرف زمان ولم تتصل بها أل، ألا يكون ظرفا ولا معرفا بأل، مثلا قولنا أمس خير من اليوم، أمس خير من اليوم، مثل الصباح آتيك، عفوا هذه فيها نعم، الصباح جميل، فأمس ليست ظرفا هكذا هنا في هذه الجملة، أمس مبتدأ واضح كما ترون، أمس خير من اليوم، هنا لم يتضمن معنى الظرفية، لم يقل مثلا نمت أمس هكذا أو سافرت أمس أو غير ذلك، لم يتضمن معنى الظرفية، لكن صار اسما مجرد من أل ومن الظرفية. فأمس هنا ليست ظرفا تدل على الزمان، وإنما اسم يدل على اليوم الذي قبل يومك. احمل هذا، احمل دلالة الزمان ويحمل دلالة المكان فوق، احمل دلالة المكان، ولكنه ليس ظرفا لشيء لم يقع فيه شيء. هم العلماء لم يسموا هذه الأسماء عبثا لما قالوا مفعول لأجله، يعني لأجله وقع الفعل، مفعول فيه يعني فيه وقع الفعل. وأنت تقول لي أمس الآن هنا لم تتضمن، لم يقع فيه شيء حتى تسميه اسم زمان، دل حمل دلالة زمانية، دل لكنه دل على اليوم الذي قبل أمسك، قبل أمسك، ولكنه لم يقع فيه فعل. لو تقول سافرت أمس خلاص صار ظرف زمان، وضعت الكتاب فوق الطاولة فوق هنا ظرف مكان، لكن لما نقول الكتاب فوق الطاولة لم يتضمن معنى الظرفية. فإذا وإنما اسم يدل على اليوم الذي قبل يومك، يحمل هذا الدلالة، يحمل دلالة الزمان ولكنه لم يحمل معنى الظرفية. ففيه خلاف بين النحويون، بين النحويين، ففيه خلاف بين النحويين، هم دوما هذا المشكل، أحيانا الخلاف هذا بين أهل الحجاز وبين أهل تميم، ونظر هو أحيانا خلاف لغوي، لأن ليس هناك صراع مذهبي ولا فقهي ولا سياسي ما بين الحجازيين والتميميين، وإنما هو صراع أو خلاف صوتي لغوي، معروفة لغة تميم ولغة أهل الحجاز حتى في نطق الكلمات وفي إطلاق وفي البنية، هذا الذين درسوا فقه اللغة يعرفون ذلك. هذا أحيانا هو خلافات صوتية تتعلق بالحروف وتتعلق بنطق الكلمات وبنيتها والجانب الصرفي وتتعلق بالدلالة أيضا، بينما الخلاف ما بين النحو والبصرة هو خلاف سياسي وفقهي معروف، يعني النحوية البصريون والبصرة كانت أموية معاوية، والكوفة كانت علوية يعني مع الإمام علي، وفي الكثير من المسائل قد لم يكن يستند، مثلا تجد أن الكوفيين لم يكونوا يستندون على رأي لغوي واضح أو حجة نحوية واضحة، كان فقط تعصبا لتلاميذهم، يعني لما تأتي أنت تنقدها تجد أن الأمر ساقط، يعني لا حجة لديه، يعني لا حجة قوية لغوية ليبنى عليها حكما، وإنما هم فقط هكذا خالفوا البصريين لأسباب تتعلق بالمذهب الشيعي والمذهب والأمويين والخوارج وغير ذلك، معروف الصراع الذي كان في ذلك الزمان أو الصراع صار بعد ذلك سياسيا. فالخلاف بين البصرة والمدرسة البصرية والكوفية عنده هذه الخلفيات، خلفيات التعصب من المشايخ، يعني تجد تلاميذ الكوفة يتعصبون لمشايخهم، رغم أن البحث يظهر مثلا بأن أحكامهم لا تستند على حجة لغوية واضحة من كلام العرب ويمكن نقدها، يعني حينما تقرؤون كتب النحو تجدون أن المحقق يقول لك وهذه حجة باهتة، حتى وأحيانا يستندون إلى نصوص قرآنية ولكن يسهل ردها في كلمتين. أما الخلاف ما بين الحجازيين والتميميين فلم يكن صرفيا وإنما هو لغوي بحت، أحيانا يعني بسبب الدلالة، بسبب الجانب الصوتي، معروف لغة تميم ولغة حتى في نطق الحروف والجانب الصوتي وغير ذلك، الكشكشة والطمطمانية وهذه من اللغات الحجازية واليمنية عند هؤلاء. وأما التميميون فيعربونه، قلنا وشية، ففيه خلاف بين النحويين، فالحجازيون يبنونه على الكسر وهو مذهبنا، وهو مذهبنا، ولا فيكم واحد تميم هنا؟ نحن بصريون، يعني نحن فالحجازيون يبنونه على الكسر. وش نعرف أمس في هذا المثال الأول ذاك؟ أمس خير من اليوم، نقول أمس، أمس عفوا، نقول مبتدأ في محل رفع مبني على الكسر. يعني هو يمكن تقول أشكال التعريف، يمكن تقول مبتدأ مرفوع محل مبني مبني لفظا، كلها أشكال تعبيرية سليمة. يعني قد تقول مثلا أمس مبتدأ مرفوع لفظ مرفوع محلا، لأنه مبتدأ مرفوع ومبني لفظا. أو تقول مثلا مبتدأ في محل رفع مبني مبني على الكسر، هذه كلها تعريف. أو هناك من يقول مبتدأ مرفوع وعلى مبتدأ مرفوع محلا ومبني على الكسر كذا لأسباب كذا، يعني كلها تعابير جائزة هكذا. لكن الأصح والأسهل أن تقول مبتدأ مرفوع محلا مبني على لفظا على الكسر. وأما التميميون فيعربونه ويمنعونه من الصرف. وأما التميميون فيعربونه، هذا أمس، فيعربونه ويمنعونه من الصرف. وش معنى الممنوع من الصرف؟ سوف نأتيه، ولكن نحتاجه في هذا الأمر. هو الذي لا ينون هكذا، هو الذي لا ينون، يعني لا يقولون أمس ولا يقولون أمسا، يقولون أمس وأمسا، ويمنعونه من الصرف. بين هلالين أمس خير من اليوم، لا يقولون أمس، يقولون هذا عند التميميين، بين هلالين يقولون أمس خير من اليوم. وتأملت أمس أو سافرت أمس، الحجازيين مبني على الكسر أمس، اي نعم بالتنوين، الحجازيون يبنونه على الكسر بالتنوين، يعني الحجازيين لو قالوا سافرت أمس مبني على الكسر، إيه في محل نصب ظرف زمان أو مفعول فيه. بينما التميميون يعربونه، وش نقول لما يعربونه؟ يعني ليس فقط الحركات، يعني حتى في حالات الإعرابية يقولون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لما قالوا في أمس، أمس هكذا، أمس خير من اليوم، التميميون ماذا يقولون؟ يقولون أمس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا عند التميميين. يعني أحيانا ممكن واحد يدخل جوجل أو بعض الناس يقول لك، والله أحيانا تأتينا يقول لك يا أستاذ، رأى الأستاذ عربنا كذا، الأستاذ كان بصريا أو غير ذلك، ولا أخذ بابن هشام، ولا أخذ بالنحو المصري، ونحن أغلب شروحاتنا هي من مصر. فيأتيك ويقول لك الآن دخلت الإنترنت وجدت باللي هذاك الأمر، لا هاي تعرب هذا الشكل، الأستاذ غلط، مين جبتها؟ يقول لك جيتها في جوجل. هي بس هذا الموقع وين هذا؟ مثل ما واحد يدخل أحيانا يكتب في مسألة فقهية، يدخل الإنترنت يكتب مسألة فقهية يخرج له الحكم، وبالتالي تلقاه يحرم ولا يحلل، وهي يرى هذا في واحد هكذا في إيران، مفتي في إيران ولا غير ذلك، دون أن يعرف. هم مش كل واحد وفتوى، ممكن هذه فتوى شيعية وانت راك مالكي وغير ذلك وسني، ليس فقط قال سني وهذه مالكي وهذا حنبلي وشافعي وغير ذلك، ولا عند الأحناف. توجد مثلا واحد من الواد هنا في هو مذهب مالكي يتصل بقناة المجد في السعودية ويقول له مفتوني في مسألة معينة، يقول له رحت للطالب بتاعنا العم سيدي ما يعرفش، أنا اتصلت بالعالم الفلاني في قناة المجد وقال لي كذا. هو الطالب ذكر صحيح، لكن أنت رافتك على مذهب آخر، واضح. حتى في النحو بهذا الشكل، النحو أحيانا بعض الطلبة نحن ندرس في الجامعة يأتيك ويقول لك والله أنا وجدت كذا، أو الأستاذ قالنا كذا، أنا دخلت الإنترنت أو قرأت الكتاب، نزلت الكتاب الفلاني، ولا يعرف من الذي اعتمده هذا الكتاب، هل هذا راه بصري أم كوفي، يعتمد على تميم أم على الحجازيين، فلا بد أن نعرف ذلك. وبالتالي أنا دوما أحيانا قلت لكم حينما أقول لكم مذهبنا نقصد الذي نعتمده نحن في المغرب العربي وعند مالك، يعني حتى المالك يعتمد المذهب نحو البصري في الورش، حتى في ورش هكذا ورش تعتمد القراءة البصرية. وش قلنا احنا ايه امس؟ فامس نقول مبتدا، ثم نقول انتظرته من امس. شوفوا معي وش قلنا، ثلاث امثلة عند التميميين. قالوا امس دون تنوين، لاحظوا، امس خير من اليوم، وتأملت امس او سافرت امس، لكن ماذا قلت؟ انتظرته من امس. ليش؟ ممنوع من الصرف، لان الممنوع من الصرف فيه امران. الاولى ايش؟ ايه نعم، تأملت امس. نعم ايه نعم، تأملت امس مفعول به. ها، ما معنى من امس؟ هي ممنوع من الصرف فيه ماذا فيه؟ لا يظهر الممنوع من الصرف فيه امران، لا يظهر عليه الكسر ولا ينون هكذا. وبالتالي قالوا هنا ماذا؟ احنا قلنا ماذا؟ يتعاملون معه معاملة ماذا؟ المعرب الذي لا يصرف. فقالوا امس، امس خير من اليوم، وتأملت امس على اساس انه مفعول به منصوب. جميل، نبهني زميلكم. وانتظرته من امس على اساس ماذا؟ انه اسم مجرور. هكذا نقول، شوف معنا، نقول يقولون اسم مجرور وعلامة جره الكسر النائب عن الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. خلاص أكملت، ما بك أنت تحتاج صبورة؟ يلا معلش، لكن غطيت على زملائك. ولا خليها تمر الحصة هذه، ولعل نجد لها حلا بين تخرجون أنتم هكذا، لعل تجد لها حل هنا. والله هذا إذا احتجناها، يعني إذا احتجناها صار إن شاء الله. خلاص جميل جميل. ايش اي نعم، هي الاساس قلت لك الخلاف هو ليست مذهبا، ليس لان ليست مدرسه، وانما السبب في الجانب كما قلت الجانب اللغوي يتعلق بالجانب الصوتي. هذه معروفة الخلافات ما بين الحجازية، وبالتالي قلت لكم الخلاف ما بين المدرستين البصرية والبصرية والكوفية هو خلاف نحوي، خلاف مدرسي. هذه مدرسة لها شيوخها ولها أعلامها ولها حججها، حتى في مثلا في الاحتجاج بالحديث النبوي عندهم خلاف واضح، وفي ما هي إلى أين يصلون بالاحتجاج إلى العصر الشعر الأموي أو الشعر العباسي. هذه معروفة في الخلافات ما بين البصرة والكوفة. أما عند الحجازيين فهي خلافات لغوية، لغوية تتعلق بجانب نطقي، هم ألفوه، يعني بجانب أداء لغوي ألفه هؤلاء، مثل نطق الكلمات. يعني لما نقول نحن الكشكشة عند ربيعة أو الطمطمانية، قال مثلا والله عند تميم أنهم يقلبون الياء جيما، وهي موجودة لحد الآن. مثلا هم الحجازيون أخذوا بذلك فيقولون يعني الرجال، يقولك الريال، السعودية هذه، الكويت يقولون ريال، الخليجيون الريال، لأنهم يقلبون الجيمة ياء. قالوا خالي، لا يقلبون ذلك، حتى يعني قال شاعرهم خالي عويف وأبو علج المطعمان اللحم بالعشج، يعني يقصد خالي عويف وأبو علي المطعمان اللحم بالعشي، لكن يقلبون هذه تسمى. أو الكشكشة، قلب الكافشين، وهذه موجودة كثيرة ما زالت في العراق، يقولون الكافشين، يعني الكافشين شلونك ولا شبيك شبيك وكذلك ويقلبون القاف كاف يعني يقول كل قلب يقول كلبي وغير ذلك هكذا قول ولا قول هو يقصد قول. قال أحدهم يعني لو الحمد لله أن أمرؤ القيس لم يكتب بلغته كتب بلغة قريش مع أنه من كان يكشكش لم يقل بدل أن يقول أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تامري القلب تفعلي لو كتب بلهجته وبلغته لقال أغرش مني أن حبش قاتلي وأنك مهما تامري القلب يفعلي. هذه معروفة في لغات العرب أجانب أداء ألف وهؤلاء وهي موجودة عندنا نحن في الجزائر. نحن الآن مثلا في الواد وفي المناطق الجنوب نقول القاف غينا هكذا رحت للقابة هكذا وأهل جيجل يعني ينطقون القاف كافا قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا هذا الشاهد الشعري المعروف قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول قد قيل. كان أستاذنا يطلب من زملائنا الزواج لا يقرؤونه فيقولون له قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول قد قيل. فهذه اختلافات يعني تتعلق بأداء صوت ألف هؤلاء أو لهجات الأقوام ومن الطبيعي جدا أن تتسلل إلى القراءة تعرفون ذلك في الأحكام القرائية وتتسلل أيضا إلى الأحكام النحوية. أما عند البصرة والكوفة فخلافهم شيء آخر يتعلق بالاحتجاج إلى أحكام نحوية بناء على حجج معينة اختارها هؤلاء. طبعا هم يحاولون أن يحتجوا لذلك يحاولون الاحتجاج لذلك لكن قلت لك أحيانا الذين درسوا أصول النحو يعرفون هذا الأمر يعني أحيانا تجد بأن الحجج حتى عند البصريين يعني ليس تعصب البصريين تجدها حجج واهية وإنما فقط هي مبعثها التعصب الشديد لتقف عند بعض الخلافات وسنراها. يعني مثلا لما نتكلموا الآن على المصادر قال فعلوا قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد قال والله في المصادر في البصريون يقولون بأن المصدر هو الأصل الكوفيون عاكسوهم قالوا الفعل هو الأصل قالت ليس المصدر وهكذا يعني المصريون يقولون المصدر مثلا قال الذهاب هو المصدر هو مصدر الكلام هو الذي يؤخذ منه هو الذي يشتق منه. الكوفيون قالوا لا قالوا الفعل هو المصدر والمصدر مأخوذ من الفعل. فأحيانا لما تجد الحجج تجد بأن البصريين هم أقوى حجة في ذلك يعني كيف تجعل الفعل الذي هو مشتق الذي ويتحول إلى هيئات أخرى مبنيات أخرى كيف يمكن أن تجعله مصدرا. طيب قلنا وبعض التميميين يبنيه وبعض التميميين كنا بقى ولا ما نكملش خلاص وبعض التميميين يبنيه على الكسر في النصب والجر في النصب والجر يعني بعض التميميين حتى في التميميين أنفسهم نجد هذا الاختلاف بعض التميميين يجعله مبنيا في حالة النصب والكسر في حال في النصب والجر ويمنعه من الصرف في الرفع ويمنعه في الصرف في الرفع. وبعض التميميين يبنيه على الكسر في حالتي النصب والجر ويمنعه من الصرف في الرفع. سلام على كم تتوقفون ولا ما تتوقفون نضرب نعطيكم 10:59 حتى لما نكمل هذه ثم نتوقف قليلا. المبني على الضم الذي مثلهما ابن مالك بماذا من يذكر معي النص ماذا قال لدينا كذلك المبني على ما زلنا في ذكر لنا شيء كأحد عشر وأخواتي في لزوم الفتح لأنه ذكر لنا أمس وذكر لنا ما يبنى على الـ على الـ على الكسر كهؤلاء وذكر لنا ما يبنى على الـ على الفتح هكذا كأحد عشر قبل الضم أحد عشر هناك ما يبنى على الفتح مثل هذه ما يسمى بأسماء الأعداد المركبة أحد عشر اثنى عشر ابنها، اثنى عشر واثنتي عشر يعرب إعراب المثنى، وثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر وستة عشر حتى تسعة عشر. هذه الأعداد المركبة تبنى على فتح الجزئين، هو المبني على الفتح كثير، لكن ابن مالك هنا ذكر أن هذه أحد عشر لأنه اعتبر بأن هؤلاء كانت بابا لكل المبنيات مثل الأسماء الإشارة والأسماء الموصولة على الكسر، حتى الذين وهي اسم موصول يبنى على الفتح، الذين يبنى على الفتح. لكن الآن هو ذكر لنا مثال على ذلك وقال أحد عشر وأخواتها، يعني ما يمكن أن يبنى على الفتح. فإذا هناك ما هو مبني على الكسر وهناك ما هو مبني على الفتح مثل أحد عشر. إحنا هذه عدنا لدينا أحد عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر حتى تسعة عشر، فإنها تبنى على فتح الجزئين. قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، باستثناء مررت على اثني عشر، اثنا عشر نقول، لاحظوا معي نقول دخل إحدى عشر طالبا، واضح؟ أو أحد عشر طالبا يجوز الأمر، ولكن تقول دخل اثنا عشر طالبا. الاثنا عشر يعرب إعراب المثنى، مررت باثنتي بالمثنى، زي ما تكلموا عليه في المثنى، هذا نقول اثنا واثنتي، مررت باثنتي عشر طالبا، ورأيت أو أكرمت اثنتي عشر طالبا أو اثني عشر طالبا، بينما احدى عشر ثلاثة عشر حتى تسعة عشر فهذه أسماء مبنية على فتح الجزئين. نقول دخل أحد عشر طالبا، ورأيت أحد عشر طالبا، ومررت بأحد عشر طالبا. لما نعربوه نقول نعربوه مع بعضها، نقول أحد عشر كلها، أحد عشر اسم مبني على فتح الجزئين في محل كذا، دخل أحد عشر طالبا، أحد عشر اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، رأيت أحد عشر طالبا، أحد عشر اسم مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. هكذا، هذا حتى نتكلم عن المبني، لأن سوف نأتيه بعدين لما نتكلم عن الأعداد وغير ذلك بالتفصيل، لأن فرق وكتفنا نقول أحد وإحدي، متى نقول عشرة وعشرة، هكذا هذه لها أبوابها. لكن الذي يهمنا أن يريد ابن هشام أن يقول لنا بأن الاسم المبني يكون مبني على الفتح مثل أحد عشر، ثم قال والمبني على الضم مثل أو مثل قبل وبعد، هذه فيها تفصيل أنا اللي نشوفه في القرآن موجود أن ينفصل فيه، كما أحد عشر هذه قليلة جدا، يعني الثلاثة عليها تسعة عشر قليلة، هذه الأسماء الأعداد المركبة تركيبا إضافيا، هذه مش كثيرة في القرآن، لكن في قبل وبعد المبني على الضم كثير، نقف عنده. المبني على الضم ولن نؤجله الحديث عن الله، مثل قبل وبعد، راح نفصل فيه بحول الله في لما نتكلم على الظرف، لما نأتي للظروف سوف نتكلم على قبل وبعد. لله الأمر من قبل، عشان ما نقولش من قبلي ومن بعدي، لكن فيها تفصيل نذكره، ولكن يأتي التجزيء حينما في باب الظرف. فقبل وبعد، فقبل وبعد من الأسماء التي تلزم الإضافة، التي تلزم الإضافة يعني لابد أن تكون مضافة. فقط هناك خلاف، يعني هل هذه الإضافة مذكورة أم غير مذكورة، هذا شيء، إلا أن المضافة إليه يعني هي تكون مضافة دوما، لله الأمر من قبل ومن بعد، هنا تلاحظوها أنها المضاف إليه محذوف، لكن تقدير الأمر هي لله الأمر من قبل، من قبل هذا يعني من قبل هذا الأمر، ومن بعد هذا الأمر يوم بعد الحكم أو غير ذلك. إلا أن المضاف إليه يجوز أن يصرح به ويجوز أن لا يصرح به، يعني يمكن أن تذكره ويمكنك أن لا تذكره، وفي ذكره وفي عدمه حكم، لما تذكره فيها حكم ولما لا تذكره فيها حكم. هنا في الآية القرآن اللي قالوا لله الأمر من قبل ومن بعد، المعنى يدل على أن هناك مضاف إليه هو لم يصرح به، وهذا يدخل في باب البلاغة، يعني معروف هذه من باب الإيجاز، الأمر مفهوم. لما قالك لله الأمر من قبل، يعني هل يقول لك لله الأمر من قبل الحكم أو من قبل هذا الذي قلتموه أو غير ذلك، ومن بعد الأمر أو من بعد الحكم؟ الأمر واضح، وبالتالي لم يذكر تخفيفا أو لأنه مفهوم من المعنى ولا داعي لذكره. لما يقول لك واحد هل الأستاذ موجود، تقول نعم، خلاص يعني نعم ماذا، نعم موجود هكذا. زيد في بيتكم، تقول ولا من في الدار، تقول زيد، هذه في باب الحذف تعرفونه، يعني من في الدار تقول زيد، تقدير الجملة أن هناك حذفنا الخبر، يعني زيد في الدار. من في الدار تقول زيد، وأين زيد تقول في الدار، يعني في الدار زيد، إما تحذف المبتدا وتحذف الخبر ما دام أنه قد اللفظ مفهوم من الكلام. كذلك هنا يجوز لك أن تذكر المضاف ويجوز لك أن لا تذكره، وفي ذكره وفي عدمه اختلاف أو حكم نحوي. فإن صرحت به ذكرت المضاف إليه، يعني فإن صرحت به فليس لك إلا أن تعربها إعراب الأسماء الأصل، يعني تعربها كباقي الأسماء. فتقول جئت قبل المغرب، جئت قبل المغرب، تلاحظوا هنا جاء الفتح على أساس أنه ظرف زمان منصوب، جئت مضاف إلى المغرب. الآن ذكرنا المضاف إليه اللي هو المغربي، جئت قبل المغربي، وجئت من قبل محمد، جئت من قبل، خلاص. الآن نقول اسم مجرور، قبلي اسم مجرور بمن يعرب إعراب الأسماء، يعرب لأنه صرحنا بالمضاف إليه. هنا إذا ذكر المضاف إليه يعرب هذا قبل وبعد، أو نقول صليت بعد المغرب، صليت بعد المغرب، فلم نقل قبل وبعد، لم يبنيان. وإن لاش ليش؟ لأن المضاف إليه هنا قد ذكر، وإذا ذكر عُمل هذان الاسمان معاملة الأسماء على الأصل بأن يصير معربا. فنقول جئت قبل المغرب وجئت من قبل محمد، فقبل هنا نقول قبل اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، خلاص. وإذا لم يصرح بلفظ المضاف إليه، وإذا لم يصرح بلفظ المضاف إليه لم يذكر، مثل الآية التي ذكرنا التي سوف نذكرها لكم، فجاز البناء على الضم وهو الأفصح والأشهر عند الجمهور والذي نختاره نحن. فجاز البناء على الضم وهو الأولى والأفصح والأفضل عند الجمهور أو الأشهر عند الجمهور، كقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، لا يستوي الذين قاتلوا من قبل الفتح. لاحظتوا كيف؟ من قبل إيش؟ الفتح، هاي جت مضاف إليه. الآن ذكر المضاف إليه فهنا نعاملها معاملة المعرب مقبل اسم مجرور هنا. لكن هنا شوف لا يستوي الذين قاتلوا من قبل الفتح أو مضاف إلى الفتح، لكن في لله الأمر من قبل لم يصرح، مش ما نقولوش أنه مش مضاف، هو لا يستعملان إلا مضاف، لأنه قبل شيء واش قبل واش، قبل المغرب قبل العشاء قبل المعركة قبل الموت قبل الزواج قبل الطلاق قبل إيش يا عزيزي، لا بد قبل شيء، لكن فقط قد يصرح به لغاية معينة وقد لا يصرح به لأنه ذكر سابقا أو مفهوم من الكلام، فلا داعي لتكراره مرة أخرى، وإن لم يكن مذكورا من قبل أو ليس في الكلام ما يدل عليه. فهنا لما قال لا يستوي الذين قاتلوا من قبل الفتح، لأن لم يسبق الكلام عن كلمة الفتح وغير ذلك، فلابد أن يوضح أن يقيد الأمر. لكن لما قال لله الأمر من قبل كان يتحدث في سياق الكلام مفهوم في الآية، وهو الأفصح. وجاز أن تعرب وتنصب وتنون، وهذا موجود في لغة العرب ولكنه قليل. وجاز أن تعرب، أن تكون معربة، وتنصب وتنون، مثل جئت قبلا، جئت قبلا، إذا كان مفهوم الكلام يعني جئت قبل، يعني أقصد أن جئت قبلك، جئت قبل الظهر. لو سألك أحدهم مثلا هل أتيت قبل الصلاة أم بعدها، تقول له جئت قبلا، هذا يجوز عند هؤلاء. أعربت ونونت، وقد تكسر كذلك وتنون. وفي ذلك شاهد شعري، قال الشاعر فصاغ لي الشراب وكنت قبلا، فصاغ لي الشراب، فصاغ فصاب السين، فصاغ لي، فنجيبها هكذا، فصاغ، انت في القراءه تقول هكذا سيدي عزيز، فصاغ لي الشراب وكنت قبلا اكاد اغص بالماء الزلال، فصاغ لي الشراب وكنت قبلا، ايش معناها قبل الان؟ هو محذوف مضاف لي، يعني قبل هذا الواقع، قبل رؤيتك، قبل أن تراك عيني، قبل شيء معين في مفهوم من الكلام حذف المضاف إليه. ولكن هنا فالأصل والأصح عند الجمهور كما قلنا أن تبنى على الضم، أن يقول فساغ لي الشراب وكنت قبل، هذا الأصح عند الجمهور. ولكن يجوز في لغة العرب أن يقول هكذا أن تنون وأن تعرب وتنون، وإن كان ذلك قليل. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أغص بالماء، وغص بالماء الزلالي، والثالث ما زلنا مع قبل وبعد، والثالث أن تعرب لكن دون تنوين. أين أي لا تنون خلاص، لا نقول تمنع من الصرف، كلامي دقيق، لأن لو قلنا تمنع من الصرف كلمة تمنع من الصرف معناها الصرف يحمل أمرين، يمنع من التنوين يعني لا يظهر عليه التنوين ولا يظهر عليه الكسر، احنا قلنا التنوين فقط، يمنع من التنوين لا تنون، لو قلنا الصرف يحتمل الأمرين، بالتالي اللغة واضحة. وإذا والثالث أن تعرب لكن من دون تنوين، فنقول جئت من قبل، عفوا جئت قبل، مش من جئت قبل ثم رجعت من بعدي. لو سألك أحدهم جئت قبل الظهر أم بعده، فتقول له جئت قبل ورجعت من بعدي، يعني الكلام جئت من قبل الظهر ورجعت من بعد الظهر، هكذا واضح. ولكن حذف المضاف إليه هنا. والثالث أن تعرب لكن بلا تنوين، تقول جئت قبل ثم رجعت من بعدي، وهذه أقل فصاحة، هذه أقل استعمالا. الأخرى قد نجدوها، يعني وجدناها في القرآن الكريم لما قلنا لله الأمر من قبل ومن بعده، والثاني لما قلنا اللي لا يستوي الذين قاتلوا من قبل الفتح. فإذا هذه أقل فصاحة. المبني على السكون، ماذا ذكره ابن مالك؟ ذكر لنا شيئا، ماذا؟ ماذا قال؟ قال وكم في لزوم السكون، وهو أصل البناء، ذكرنا بأن السكون هو أصل البناء. والمبني على السكون أشار إليه ابن مالك بماذا؟ بمن وكم، من وكم، من وكم، من هنا، ما هي من هذه؟ وش هي من هذه؟ اسم موصول ليست من، لأن الحروف سوف يأتي الحديث عنها، والحروف سوف نذكرها بعد حين، بعد العودة سوف نتحدث عن الفعل ولا الحروف. الحروف كلها مبنية هكذا. الآن قال من وكم، يقصد من اللي هي الاسم الموصول، الذي، التي، هذه كلها أسماء موصولة فتبنى على السكون. أسماء الإشارة كذلك، مثل هذا، تا، تي، فهذه كلها من المبنيات. اللواتي، مهما إذا كانت اسم، سوف نراها بعد حين، مهما إذا كانت اسم. فالأسماء المبنية من المبنيات على السكون كثيرة، لأنه هو الأصل، وذكر لنا منهم من وكم الخبرية. أما من فهي مبنية على السكون، سواء كانت استفهاما أو شرطا أو موصولة. من رمج دون اسم موصولة، من بالبيت، هذه وش هي؟ استفهام هكذا. من في البيت، هذا اسم استفهام. جاء من دعوناه، هذه من ماذا؟ موصولة. من يجتهد ينجح، شرطية. إذن فمن هنا يعني من بحسب طبيعتها. نحن قلنا لا نفصل الحديث، سوف يأتي الحديث عن الأسماء الشرط والأسماء الموصولة، ولكن يهمنا من أن المبنيات تبنى على السكون، ومنها من وكم الخبرية أو الاستفهامية. حتى كم، نقول مثلا كم وزنك، هذه كم استفهامية. كم طالبا في القاعة، هذه كم الخبرية هنا. كم طالبا، كم طالبا في الخارج، كم، لا يجوز يعني في هالأمران، يعني نقول كم طالب في القاعة أو كم طالبا، الأمر عادي. الدلالة الغاية في المعنى، السياق الكلام، هل هو يفيد الخبر أم يفيد الاستفهام. يعني حتى لما نتكلموا على ماء الاستفهامية، الماء الاستفهامية وماء التعجبية، ما حالك، ما أعظم الكون، ما أعظم الرجل، يعني واحدة استفهامية، واحدة وقد تكون موصولة هكذا، ما تعمل من عمل تحاسب عليه، وقد تكون شرطية وغير ذلك. سياق الكلام والمعنى هو الذي يتحكم في هذه الحروف. فما تجدها يعني ما تكون موصولة وتكون اسم موصول لغير العاقل، وقد تكون اسم شرط، وقد تكون للتعجب، وقد تكون استفهام. ما أجمل الكون، هذه ما تعجبية، ولكن نقول ما أجمل الكتاب، ولا ما أجمل الصحراء، ما أجمل الصحراء، يعني ما الشيء الجميل فيها. حتى الجانب الصوتي مهم في الأدب، وهذه سبب الاختلافات. وأخيرا ذكر ابن هشام بأن البناء على السكون هو الأصل، يعني ابن مالك، ما ابن هشام، ويشيع في ذلك نحويون كثير، قالوا بأن البناء مثل ما يقولون بأن الرفع في الإعراب، الرفع هو الأصل، هكذا. والنصب والجزم والجر هو عارض لعوامل معينة. يعني ما لما نقول لك مبتدأ مرفوع، لأن هو هذا الأصل مرفوع بابتدائيته، حينما تقول مثلا اسم منصوب أو مبتدأ صار منصوب ودخلت عليه النواسخ، واضح؟ فالرفع هو الأصل. حينما تقول فعل مضارع مرفوع لأنه لم يدخل، هكذا يتفق النحاة فيقولون لأنه لم يدخل عليه ناصب أو جازم، هذا أمر أتى به الاستقراء، فالرفع هو الأصل، هذا في الإعراب. أما النصب فيكون بأسباب، لا يمكنك يعني لو لما تقول مثلا فعل مضارع مرفوع لا أحد يسألك لماذا هو مرفوع، هو الأصل فيه، لا هو مسكوت عنه، يجب أن تسكت عنه. لكن حينما تقول لي فعل مضارع منصوب سأقول لك ما الذي نصبه، أو تقول لي مجزوم ما الذي جزمه. كذلك ابن النحويون يقولون بأن السكون هو الأصل في البناء، وأن البناء على الكسر وعلى الفتح وعلى الضم هو خروج عنه. مثلا وش قالوا في حيث، قالك لما قلوش حيث، على في هؤلاء نقول هؤلاء، قالوا لأنه قد سبقها ساكن، من بين مبرراتهم يعني الأمر يطول في هذه، قالوا يعني ما نقول حيث الياء ساكنة قبلها وزيد الثاء تسكن، يعني وفي العربية في اللغة لا يلتقي ساكنان، وكذلك في هؤلاء الحرف المد قبلها ساكن هكذا، فلا يلتقي ساكنان فحرك بالكسر اتقاء لالتقاء الساكنين. فإذا الأصل وبالتالي أشار إليها لهذه اللطيفة النحوية ليظهر بأن البناء على الحروف الأخرى أو الحركات الأخرى هو خروج عن الأصل، وأن ذلك تم لأسباب تتعلق بالجانب الصوتي أو بالجانب الثقل الكلام. قال ابن مالك: وأما الفعل فثلاثة أقسام. لا إله إلا الله، أنا رأيي دوما لأني مشكلتي أني كنت ندرس في النحو، أي درست بابن مالك هكذا. إيش أنا اقترحت عليهم ابن مالك، قال لك إحنا عدنا شيء مقرر في، أنا كنت أدرس ابن مالك أفضل لي هكذا، ابن قطر ندر أول مرة أدرسه يعني، ممكن لم أطلع عليه إلا حتى في الجامعة درسنا بابن مالك ودرستها في الجامعة بابن مالك، لكن لا درسنا احنا في الجامعة الأمير درسنا بابن مالك، درسنا الأستاذ العراقي بابن مالك، هو أفضل حتى في الحفظ وأسهل، حتى أنك لما من يحفظ المتن يعني يسهل عليه، ومتنه لا ينسى، ليس كمتن قد يصعب عليكم حفظ المتن قطر الندى، لكن ابن مالك تحفظه يعني. أنا أحفظه منذ 20 سنة يعني تقريبا في الجزء الذي كان مقرر علينا، ولاحظوا حتى أن يعني كان آخر عهدي بالمتن بالنظم ابن مالك في 2015، تركت النحو وأخذت أشياء كثيرة، عدت هذا العام لأدرس علم النحو، فبمجرد أنني بدأت فيه الأبيات جاءت لوحدها، فالشعر أحيانا لا ينسى، ليس كالنثر، أما النثر فيصعب عليك ضبطه. وبالتالي استدعاء البيت أو النظم يستدعي معه القاعدة، يعني إذا غاب أعظمها فلا يغيب الأهم فيها. وبالتالي أنا دابون أقول لكم ابن مالك لهذا السبب. يقول ابن هشام: وأما الفعل فثلاثة أقسام، فثلاثة أقسام. هو لم يذكر لنا، لا خلاص لا نقول حتى نقول إن هي 24. وأما الفعل فثلاثة أقسام، كم الراحة؟ يلا بحول الله تفضل، يعني ربع ساعة ثم نعود إن شاء الله. خلاص التحقوا الزملاء، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا نواصل الحديث عن الأفعال، ولاحظوا معي الآن مع تحدث مع زملائكم، يعني لا نحاول أن نقف كثيرا عند الجزئيات لأن الوقت لا يكفي لو أسرفنا في الحديث. قال ابن مالك: وأما الفعل فثلاثة أقسام. لا إله إلا الله. اسمع كي تسمع ابن مالك دوها أنت، أنا نقولها ابن مالك أنت بقولوا ابن هشام. قال ابن هشام: وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة، فيضم كضرب، والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. طيب لحظوا معي. أولا نحن قلنا بأن ابن مالك لما ابن هشام حتى في علامات الاسم ذكر لنا ثلاث وهي أربعة، يعني أنا ذكرت خمسة، قلنا بالجر والتنوين، بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل بالجر والتنوين والندى وال، خمسة يا سيدي، بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل. علامات الفعل هو ذكر لنا الآن أنه ذكر لنا علامة واحدة تقريبا وهي تاء التأنيث الساكنة، ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، لكن للفعل أكثر من هذه العلامات. طبعا هناك علامات كثيرة، يعني الآن مدرسيا يقولون لهم بأن علامة الفعل أن يصرف، أن يكون قابل للتصريف، يعني هذا يقال للتلاميذ، قل الفعل تستطيع أن تصرفه. لكن علامات الفعل هي بتا فعلت وأتت ويا إفعلي ونون أقبلن، ما قاله ابن مالك بتا فعلت وأتت ويا إفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، يعني الفعل يعرف بهذه العلامات الأربعة. هي لكن هو يتكلم على الفعل الماضي ولكن يشير إلى الأفعال، يعني لأن بعدين سوف يذكر فعل المضارع العلامات الخاصة، نحن نذكر العلامة العامة للأفعال بعدين سوف يذكر في الفعل المضارع أن من علاماته أنيت وغير ذلك. العلامات الفعل مدام هو يتحدث عن مجرة يتحدث عن أقسام الكلمة، ذكرنا الاسم وانتقل إلى الفعل. من علامات الفعل هو هذه الأربع: بتا فعلت وأتت ويا إفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، يعني الفعل أن يقبل تاء الفاعل، بتا فعلت فعلت أنت، وفعلت وفعلنا وفعلنا نون النسوة، يعني أن يتصل به ضمير رفع المتحرك، ذهبت ذهبت ذهبنا وذهبنا، وتاء بتا فعلت وأتت أتت تقصد بها تاء التأنيث التي أشار إليها هنا، فعلت وأتت وذهبت وقامت، فالفعل تتصل به تاء التأنيث. وأيضا ونون أقبلنا يقصد بها نون التوكيد، هذه نجدها حتى في الفعل المضارع: كلا لينبذن، لئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ليسجنن ليسجنن وليكونن من الصاغرين، على العكس ليكونن من الصاغرين. فنقول ليذهبن ليقرأن، فإذا تتصل به نون التوكيد. ويا إفعلي يقصد به ياء المخاطبة: اذهبي واقرأي وافعلي وقومي وغير ذلك. هذه العلامات الأربع التي يتفق عليها النحاة في علامات الفعل. ابن هشام ذكر من علامات الفعل الماضي أن تتصل به تاء التأنيث، فقال: ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، وبناؤه على الفتح وهو الأصل، كما أشرنا قبل حين قلنا أن الأصل في الفعل الماضي أن يكون مبنيا على الفتح، لكن قد يخرج البناء على إلى أن يبنى على الضم وأن يبنى على السكون. في حالته يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، نقول فتحوا ودخلوا وخرجوا وذهبوا وأتوا وغير ذلك، فيبنى على ويبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك أو ضمير رفع حتى لا نقصده بالتحرك، هو ذكره المتحرك بالضمير الرفع المتحرك، نقول ذهبت ذهب ذهبت ذهبنا ناء المتكلمين ذهبنا وذهبت، فيبنى على السكون، هذا أمر معروف. ثم قال: ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. ماذا يقصد بهذا الكلام بقوله وليس في الأصح؟ هنا يشير إلى قضية متعلقة، يعني ألحق بالفعل الماضي ألحق بها هذه الأفعال نعمة وبئسة ووعسة، فقال بأنها أفعال. ولكن هناك رأي آخر عند الفراء وعند ابن السراج وغير ذلك، جعلوا نعمة وبئسة وعسى جعلوها أسماء على غير المشهور. نحن مذهبنا أن نختار بأنها أفعال، هذه نعمة وبئسة وعسى بأنها أفعال. لكن عند الفراء وابن السراج فإنهم يقولون بأنها أسماء، ودليلهم في ذلك قالوا بأن لماذا اختاروا باسميتها، لأنها تدخل عليها حروف الجر، قالوا هذه نعمة وبئسة. فنقول مثلا علي ليس بنعم الولد، ها مثلا قالوا الآن جميل. قالوا والله ما هي بنعم الولد، والله ما هي بنعم الولد. وقالوا أيضا نعم السير على بئس العير، جعلوها مضمومة لحكم آخر سوف نعرفه، هي وردت هكذا في الحكم، على نعم السير على بئس العير. الشاهد هنا ليهمنا ليس في العير، ولكن في أنه دخل حرف الجر على نعمة وعلى بئسة. فهؤلاء الفراء وابن السراج قالوا بأن نعمة وبئسة ما دامت تدخل عليها الأسماء، تدخل عليها حروف الجر، فهي أسماء. أما الراجح عند الجمهور وهو الذي اختاره ابن هشام بأنها أفعال، سوف نأتيها. ويبنى على، كتبت معي هذا الكلام، يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصل بضمير رفع المتحرك، تاء الفاعل، ناء المتكلمين، وقد اختار ابن هشام في شرحه أن الأربعة أفعال، يعني هذه اللي هي في شرحه لما شرح القطر الندى، قال بأن نعمة وبئس وعسى التي ذكرها في قوله في المتن، نعمة وبئس وعسى وليس، قال إنما هي أسماء وليس، قال وليس في الأصح، في الأصح يعني نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح، على أنها أفعال. وهذا يشير إلى أن غيره من السراج والفراء قد اختاروا بأنها أسماء، والأصح هو أنها أفعال. ثم انتقل إلى فعل الأمر، قال ابن مالك ابن هشام وأمر، تابعوا معي، وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، وبناؤه على السكون. وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة وبناؤه على السكون، كاضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره، كأغزو واخشى وارمي، ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، ومنه هلم في لغة تميم، وهاتي وتعالى في الأصح. طيب، يعني الآن ابن هشام يذكر من علامات الأمر أن له علامة، يذكر له علامة واحدة مركبة من شيئين، ما هي؟ ماذا قال؟ وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، يعني فيه علامة مركبة، هو أن يدل على الطلب وأن يقبل يا المخاطبة. يعني إذا كان فيه يا المخاطبة ولا يدل على الطلب فهذا ليس فعل أمر. من ذلك قوله قومي، قال تعالى فكلي واشربي وقري عينا، فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة مثل صهن، لاحظوا معنا مثلا صه صهن ومه، صهن ومه، هذه ألفاظ تدل على الطلب أليس كذلك، ولكنها لا تقبل يا المخاطبة لا تقول صهي، فهذه ليست فعل أمر، وإنما هي ماذا؟ اسم فعل. يعني العلامة يجب أن تكون مركبة، أن يدل اللفظ على الطلب وأن يقبل يا المخاطبة. فإن دل على الطلب دون أن يقبل يا المخاطبة مثل صهي، وهذه كما أشرت لكم قبل حين لما تكلمنا عن أقسام الكلمة، قلنا هناك يعني ليس كل الألفاظ أو الأقوال اسم وفعل وحرف، هناك ما هو بينهما، اسم يسمونه اسم فعل، دلوه مركب جديد، يعني مزجوهم بين الأمرين، لأنه عرضوه على الاسم فلم يقبل علاماته، وعرضوه على الفعل فلم يقبل علاماته، ولكنه وجدوه بأنه يؤدي معنى الفعل، مثل هذه أي وأف وصه ومه، هكذا هذه ألفاظ وجدوها بأنها لا تقبل لا علامة الاسم ولا علامة الفعل، مثلا صه ومه لا تجر ولا تنون ولا تنادى ولا يسند إليه ولا يسند إليها، ولكنها أيضا لا تقبل تاء الفاعل ولا تاء التأنيث ولا ياء المخاطبة ولا نون التوكيد، فهي ليست أفعال وليست أسماء. لكن ما الذي وجدوه فيها؟ وجدوه أنها تؤدي معنى الفعل. فلما نقول أف ولا تقل لهم أف، يعني كأنك قلت أتضجر، فقالوا إذن هذا ألحقوه بالفعل، قالوا إذن هو اسم فعل، ما قالوش فعل، لأنه لو قالوا فعل يعني راهم ميزوه أسندوه أو صنفوه وليس اسما، فقالوا إذن هو اسم فعل بناء على ما يحمله من دلالة. لما تقول أي كان قلت أن إني أتألم، صهين أسكت، مه كف أو أكفف أو غير ذلك. وأما بناء الأمر فيكون على السكون وهو الأصل، وأما بناء الأمر فيكون على السكون وهو الأصل، اكتب اقرأ امدح اسمع، ويبنى على حذف العلة، ويبنى على حذف العلة، لما قال إلا المعتل فعلى حذف آخره، وضرب لنا أمثلة بذلك أغزو واخشى وارمي، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل اللام حرف الأخير، إذا معتل الآخر مثل امشي اسعى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ري من الفعل رأى، قي عي من الفعل وعى عي عين، هذه أفعال أمر مبنية على حذف حرف العلة، عين. ويبنى على حذف النون، ويبنى على حذف النون إذا كان مسندا لألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ويبنى على حذف النون إذا كان مسندا لألف الاثنين أو ياء المخاطبة أو واو الجماعة. قوما هو الأصل، قالوا راه أصلها نقولوا قوماني وقومونا وقومينا، لكن بني على حذف النون فحذفت النون. ويبنى على حذف النون إذا اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فنقول قوما قومي قوموا، اجعلوا الألف بعد الواو، ألف التفريق. إيش؟ تحذف فرمي، يحذف حرف العلة. دنيا، نعم نقول ارمي دنيا، هذه حذف حرف العلة ليس حذف ال. لا لا، الياء اذا كان المسند الى ياء المخاطبه، هذه هذاك اصل ارمينا، ارمي تجعل الياء، اذا كان المخاطب قلنا السياق هو اللي يتحكم، رجعنا كم طالبا اكرمناه الكم الخبريه، السياق هنا يعني اذا كان تقصد به المخاطبه، نعم تذكر الياء لان حكم المسند الياء المخاطبه، ارمي اكتبي معي ولا أصله أكتبينا وأصله إرمينا، لكن في المخاطب المفرد فنقول إرمي بدونيا، هذا إرمي للمذكر تقول إرمي ونقول فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة، لكن لما نقول للبنت نقولها ارمي بالياء، وعلامة فعل الأمر مبني على حذف النون لأن مسند إلى ياء المخاطبة. تفضل عزيز. واضح؟ لا لا، ها قلنا هذا العامل لم يحدث لسبب هذا، هذاك فعل مضارع، الفعل المضارع على جزمه ال إيه، يقول أنا في فعل الأمر، أفعال الأمر دوما مبنية. ليس لما تقول كلمة مجزوم، راك شوف بعض المصطلحات، مجرد أنك تقول فعل مضارع مرفوع، مجرد أنك قلت مرفوع خلاص دخلت في الإعراب. لما تقول مجزوم خلاص دخلت في الإعراب. فعل الأمر دوما مبني، مصطلحات واضحة. ثم خص ابن هشام بعض الكلمات بالذكر لوجود اختلاف فيها، هذه تابعوها معي بدقة لأنها مذكورة في القرآن الكريم، هلموا شهداءكم هكذا، وهاتي هذه لابد أن نفصل فيها نوعا ما، تابعوا معي دون أن نغوص، لكن ركزوا فقط. لوجود اختلاف فيها بقوله ومنه هلم في لغة تميم وهاتي وتعالى في الأصح. وطبعا الخلاف هنا كما أشرت قبل حين، الخلاف هو في بين العربي ليس بين النحويين. هذا العرب كيف استعملتها؟ الحجازيون كانوا يلزمونها طريقا واحدة، يعني نقول هلم يا رجل وهلم يا للمرأة وهكذا. فالخلاف كان ما بين العرب في لغتهم كيف كانوا يصرفونها، واضح؟ ليس ما بين النحويين، النحويون هم أخذوا ما وجدوه عند العرب من اختلاف. فهلم يلزمها الحجازيون طريقا واحدة أو طريقة واحدة مع المذكر والمؤنث ومع المفرد والمثنى والجمع. هلم يلزمونها طريقا واحدة مع المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، فيقولون هلم يا رجل، هلم يا رجل، وهلم يا هند، هلم هكذا، ما يقولوش هلمي، هذا عند تميم. سوف نرى الحجازيون يقول هلم يا رجل، هلم يا هند، هلم يا رجلان، وهلم يا رجال، يعني حتى للجمع، يعني لهم طريق واحدة يلزمونها طريقا واحدة. وعلى هذا قال النحاة بأن هلم عند الحجازيين على هذه الصورة، ولهذا قال النحاة بأن هلم عند الحجازيين على هذه الصورة هي اسم فعل أمر، يعني كيف تقول لأنه الفعل لابد أن تتصل به الضمائر، نقول اكتبوا، اكتبي، اكتبا، قوما، قومي، قم، هذا الآن أنت جعلتها واحدة للجميع، للمثنى والجمع والمفرد والمذكر والمؤنث، هكذا لازمته صورة واحدة، وهذا هو شكلوا الأسماء الأفعال. لأن إحنا ليش قلنا صهي ومه وأي أف؟ لماذا قلنا اسم فعل؟ قلنا لأنها تؤدي المعنى الفعل ولكنها لا تقبل علاماته. من بين علامات الفعل الأمر أن تتصل به المخاطبة، وأنت لم تقل هلمي بالياء، قلت هلم يا هندو. وبالتالي الآن قال النحاة إذن أن ما دام أن الحجازيين يلزمون هلم صورة واحدة فيستعملونها مع المفرد ومع الجمع والمثنى ومع المذكر والمؤنث، فإذا هي عندهم اسم فعل لا فعل. لأن لو كانت فعلا لقبلت الضمائر كما تقبل الأفعال، على الأقل فعل الأمر الذي من علامته أن يقبل ياء المخاطبة. واضح الآن؟ سجلت هذا الكلام. وأما التميميون فيصلون بهذه الكلمة الضمير بحسب الفاعل. فيقولون هلم يا رجل، فيقولون هلم يا رجل، بحسب الفاعل. وهلمي يا هندو بالياء، هني نذكر فيها هنا. المفروض كان داتا شو كان هكذا تسهل لنا العمليه. الله غالب، قل المشكل في الوقت. بالتالي كان لو كان كنا في افريل كان نحضر ماده الكترونيه او ماده على الاقل لم تكن ورقيه الكترونيه تسهل لنا عمليه الشرح. النحو فيه الكثير من التفاصيل. فاذا يقول هلمي يا هند، هلمي بالياء يا هند، وهلموا بالواو، هلموا يا رجال. تلاحظوا اذا التميميون عاملوا هلما كما يعامل الفعل، أسندها إلى الضمائر هكذا. وعليه قال النحاة إذن هلما عند تميم هي فعل، عند الحجازيين قالوا هي اسم فعل لأنهم لم يلحقوا بها الضمائر. وهذه ميزة اسم الفعل الذي لا يقبل الضمير الذي هو صفة من صفات الأساسية في الفعل. أما التميميون فقد أسندوا إليها الضمائر بحسب الفعل كما رأين، فيقولون هلما وهلمي وهلما وهلموا. فإذا قالوا هي فعل. والقرآن الكريم كما هو معلوم نازل على لغة الحجازيين في أغلبه، أحيانا ممكن إن هذان لساحر، هذه عند تميم الحجازيين. والقرآن في أغلبه أو في كما هو معلوم نازل في أغلبه على لغة الحجازيين، لذلك نجد قوله تعالى قل هلم شهداءكم، قل هلم شهداءكم، إيه قل هلم، لم يقل لهم قل هلموا، أو يخاطب الجماعة هنا يتكلم عنهم، قال له يعني هو كان يقول لهم أحضروا شهداءكم، ولكن قال لما جاء بلغة الحجاز قال لهم قل هلم شهداءكم. ممكن جدا اللي قرأت في القراءات تجدها هلم بعض القراءات التي تعتمد على لغة تميم، قل هلم شهداءكم أي أحذر. وفي قوله كذلك هلم إلينا، وفي قوله وقوله تعالى هلم إلينا في الأحزاب هذه، أيوة القائلين هم هلم إلينا في الأحزاب. إذن كما ترون أنها كانت لزمت صورة واحدة، معنا جاءت للجمع هلم المفروض يعني أحذروا. وفي لغة التميميين هلموا في الموضعين، هذه تجد بعض القراءات التي اعتمدتها ابن كثير هكذا. من اللي يعد القراءة ابن كثير؟ قالوا هلموا. وفي عند التميميين في الموضعين قالوا هلموا، يعني كتبوها بالواو، هلموا شهداءكم، هلموا إلينا. أما الكلمة الثانية والثالثة، أما الكلمة الثانية والثالثة هاتي وتعال، أما الكلمة الثالثة ركزوا معي، هذه قلت لكم لأنها موجودة في القرآن خاصة، هاتي، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا موضوعة بالواو هكذا. أما الثانية والثالثة فقيل هاتي، وش قلنا هاي مش تذكر، هو هاتي وتعالى، فقيل إنهما اسم فعل أمر، وهذا احنا اللي درسناه احنا في المدرسة، كنا نقول بأن هاتي فعل اسم فعل وليست فعل أمر. والذي اختاره ابن هشام وهو الأصوب أنها فعل، يعني أحيانا الخلافات أحيانا تجدوها في الكتب في النحو، يمكن تعودون للكتب أو تعودون للإنترنت وتقولوا هاتي اسم فعل، هذا موجود، لكن الأصوب والأصح والذي اختاره ابن هشام والذي عليه مذهبنا نحن أنها فعل، تعامل الفعل. وعلى ذلك جاء القرآن الكريم، فنقول يا محمد هاتي، فنقول يا محمد هاتي، يقولون فعل أمر مبني على الكسر. ويا هند هاتي بالياء، يا هند هاتي، هنا راه مبني على حذف النون هكذا، هاتي بالياء. ويا محمد تعالى، يا محمد تعالى على حذف حرف العلة تعالى، ويا هند تعالي، مش تعالي، تعالي، مع أنه ولد بالكسر وبالفتح هكذا، ولكن ميزوا بين تعالي بالفتح التي تدل على الرفعة العلو والارتفاع، وبين تعالي التي مثل البطل والبطالة والبطالة وغير ذلك المعروفة، والمناخ والمناخ، فأحيانا توجدها فقط هذه من التقاسيم الحديثة للتمييز ما بين المعنيين، فتعالي بالفتح، وهي واردة هنا في كتب النحو أنها تعالي، ولكن للتمييز هو الأفضل أن تعالي تترك للارتفاع، تعالي ارتفعي وغير ذلك، وتعالي للمجيء أو الإتيان، وهكذا. قال تعالى قل هاتوا، دليل على ذلك قل هاتوا بالواو برهانكم إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذه في البقرة. وقوله أيضا قل تعالين أمتعكن، إيش؟ فتعالين أمتعكن، جميل، تعالين. هذا ما يخص فعل الأمر. انتقل ابن هشام بعد ذلك إلى إيش؟ إيه أنا في القرآن نقول هاتية، هاتا للرجلان للمؤنث هاتية، لكن في القرآن لا أذكر أن هناك مثال، في لا أذكر حتى في الشعر لا أذكر شاهدا في ذلك، هي ممكن جد لا خلاص لا فاتية لا لا احنا قلنا هاتي فاتية لا لا اذكر ان هناك في هذا ولكن العم سيدي لا يوجد لا يوجد. انتقل الى المضارع فقال اي نعم ايه هذا في الاصح وهاتي وتعالى في الاصح في الاصح لانها لم لها حكمها والان قال وهاتي وتعالى انا افعاله هو الاصح لان هلم هو اختارها اسم فعل ابن هشام اختارها انها اسم فعل واضح وبالتالي لم يقل في الاصح هو ذكرها هنا في فعل الامر ولكن هو في الاخير لما دار اختارها بانها اسم فعل يعني نبه لان العرب تستعملها اسم فعل كما قلنا الحجازيون يستعملون هلم اسم فعل هلم شهداءكم هلم الينا هلم يا هند هلم يا رجل هذا عند الحجازيين وهو الذي اختاره ابن هشام على انها اسم فعل امر وليست فعل امر وذكر ان التميميين يصرفونها ويسندونها الى الضمائر على اساس انها فعل وهذا لم يختره ابن هشام لكن قال هاتي وتعالى انها افعال على الاصح هذا هو الشخص وفي الاصح تعود فقط على هاتي وتعالى قال ابن هشام ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف نأيت احنا نقول انا عادي انيت وهناك من يقول تأني وغير ذلك يعني حسب كل واحد كيف يصوغ اللفظة هي الهمزة والنون والياء والتاء وافتتاحه بحرف من نأيت نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم ويضم أوله إن كان ماضيا رباعيا كيدحرج ويكرم ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج ويسكن آخره ويسكن آخره من نون النسوة مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون يعفون ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن يعني أشرت لها قبل حين في الإعراب هي تسهل لنا العملية ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعاني سبيل المجرمين لا تبلون فإما طرين ولا يصدنك ولا يصدنك ولا يصد إلا صدنك ابن مالك ابن هشام هنا أشار إلى أمر ذكرناه قبل حين وأن المضارع قبل أن نتحدث عن علاماته يكون فيه المعرب ويكون فيه المبني لما قال ويفتح مع نون التوكيد المباشر لفظا وتقديرا نحو لا ينبذن ويعرب فيما عدا ذلك هذا الكلام كان اللي قبل ويعرب فيما عدا ذلك يشير إلى بناء الفعل المضارع وقوله ويعرب فيما عدا ذلك يعني أن الفعل المضارع يكون معربا في غير تلك الحالات التي ذكرها ذكر ابن هشام من علامات الفعل أن يقبل دخول لم عليه هكذا وأن يفتتح بحروف أنيت لكن لاحظوا معي أنا أذكر لكم هنا شيئا وأنا كنت قد ذكرته لكم من قبل احذروا أن تربطوا علم النحو بالجانب الشكلي وقد يشير إليها ابن هشام دوما من أفضل ما يثبت علم النحو ويمكننا فيه هو أن نربطه بالمعنى بالسياق لا وهذا الذي أشار إليه الجرجاني في كتابه لما تكلم في على فكرة النظم وفكرة المعاني الثانية وغير ذلك حتى إنه قيل بأن علم المعاني الذي نحن نلحقه بالبلاغة فنقول بأن البلاغة أقسامها يعني البيان والبديع والمعاني قالوا بأن المعاني ما قصد الجرجاني بعلم المعاني لما تحدث عليه وأشار إليه في دلائل الإعجاز ما قصد به إلا علم معاني النحو لأن تلك الأغراض المتعلقة بالتقديم والتقديم والتأخير والحذف وغير ذلك مما ينشأ من معاني الكلام قالوا هي التي تظهر كيف يمكن أن يضع المتكلم ألفاظه بناء على قواعد النحو وبالتالي الشيخ فاضل الصالح السمرائي ألف كتاب سماه معاني النحو وأنا ذكرت لكم قبل حين يعني الدليل على ذلك أن النحويين يلجؤون أحيانا إلى بعض المعاني المعنوية لحاجتي لتفسير القاعدة. يعني لما قلنا نحن مثلا الآن لما يقول لك فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان، ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول لك بأنه يمنع التقديم والتأخير في الجملة الإسمية، بمعنى أن يجب أن تلتزم بترتيب الأصلي المبتدا والخبر إذا تساوى الجزآن في التعريف والتنكير، فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادم بيان. شوف، لكن كلمة عادم بيان وش معناها؟ عادم بيان يعني ليس، لا يوجد لديك في المعنى في السياق الكلام ما يوضح إليك وين المبتدا وين الخبر. فإذا لابد لنا أن نربط أن نحاول، لعل فيكم من يدرس الآن في المعلمين أو غير ذلك، أو أن تتعلموا أن تربطوا علم النحو بالمعنى، وبالتالي يقولون الإعراب تابع للمعنى. إحنا تعلمنا في من بين الإشكاليات أن نأتي بنص ويقول لك أعرب الكلمة لا تحت السطر، وتبقى أنت تعيش مع الكلمة، جي فعل جي فاعل. أنت لما تأنس للمنصوبات الآن نجد بأن المنصوبات كلها متشابهة، التمييز منصوب والحال منصوب والمفعول المطلق منصوب والمفعول لأجله منصوب والمفعول فيه منصوب والمفعول معه منصوب، هذه المنصوبات كلها متشابهة. وبالتالي تجد أنه واحد يقول أظنها تكون حالا، أظنها تكون مفعول مطلق، هكذا مثل ما رأينا قالوا إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث لك يبتسم ويبتسم، هكذا. فقال والله بارزة، هناك من أنا أعرف أحمد الخوص في كتاب الإعراب والإمناع عربها مفعول به ثاني، هناك من عربها حال، إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. الآن ما الذي ينجدك؟ هي منصوبة منصوبة ونكرة نكرة، تكون ممكن تكون حال ممكن تكون إيه. فإذا وتكون مفعول به ثاني، إذا رأيت نيوب الليث بارزة، الحل وين؟ الحل أنك ترجع للمعنى وتشوف رأى هذه، وش حل رأى؟ تنسى بارزة، فالحل هو في رأى، ورأى هذه ما المعنى الذي يريده الكاتب الشاعر؟ هل رأى البصرية أم رأى القلبية؟ الفرق ما بين أن تقول مثلا رأيت العلم نجاحا ورأيت البحر هائجا، رأيت العلم نجاحا ورأيت البحر هائجا، أنا نجاحا رأيت العلم نجاحا، العلم مفعول به أول ونجاحا مفعول به ثاني، لأن رأى القلبية هذه. أما لما تقول رأيت البحر هائجا، البحر مفعول به وهائجا حال، وهنا قال لما رأيت نيوب الليث بارزة ليش عربت مفعول به ثاني؟ هاي رأى هذه ليس قلبية، أنت رأيتها رأي عين. وبالتالي المعنى هو الذي، إحنا لما نقول مثلا وأحدهم يقول لك ابن مالك النحات أشاروا إلى هذا الأمر، ولما قال وسيشير إليها حتى لما يقال بأن من علاماته أنيت، يجي واحد الآن يقول لك مثلا، نقول إحنا التلاميذ نقول لهم أن من علامة الفعل المضارع أن يقبل حروف المضارعة اللي هي أنيت، الهمزة والنون والياء والتاء. طيب يجي واحد ابنك ولا تلميذك يقول لك يا أستاذ أكل، هاو فيه فيه أنيت، نام هاو فيه النون، يسورة. أنت لما تربطه بالشكل، يعني قلت لك لما تربطه بالشكل، كثير من الأستاذ يقول لك يجيني تلاميذ يقول لك عندي مشكل، أنا نقول له فعل المضارع وبالتالي يقول له استخرج فعل المضارع، يستخرج له أكل أخذ، يا أخي قلت لنا يقول له هاو فعل المضارع هو الذي يبتدئ بأنيتو، ها هي أنيت، يسورة هاو مبدوء بالياء، أليس كذلك؟ فإذا المنقذ والمخرج هو المعنى، مش دوما صحيح المتن هو يشير يربطنا بالشكل، لكن ما يجب أن نتعلمه هو أن الارتباط بالمعنى لا بالشكل. وهذا الذي يشير إليه النحات لما يقول لك مثلا كما قلنا التقديم فامنحه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادم بيان، يعني البيان وش هو؟ البيان هو المعنى، لازم ترجع لفهم النص ككل والبيت. لما يأتيك واحد يقول لك مثلا، أعطيتكم مثال قبل حين، زيد أخوك وضرب موسى عيسى، اسمح لي شيء، هاي خلاص أو الشكل لم يسعفك، أنت تلجأ للمعنى، تلجأ للمعنى الثاني، فتقول له قالوا لهم قاعدة، قالوا لهم الذي تقصده فاعل اجعله الأول. ولما يقول لي زيد أخوك، يجي واحد يعرفنا يقولنا أخوك مبتدأ وزيد ولا أخوك زيد، نسهلك نعق شوي. قال أخوك زيد، يقول لنا زيد راه هي المبتدا وأخوك هي الخبر. نقول له لا أخطأت. ليش؟ هاو استويا في التعريف والتنكير، وهل هناك بيان؟ نقول له هذا يعود إلى نفس المتكلم، إلى المعنى الذي في نفسه. أنت تريد أن تخبرنا عن الأخ عن زيد، لأنك لو قلت أخوك زيد غير قولك زيد أخوك. لأنك إذا قلت أخوك زيد، لما نقول لك أنا يا علي ولا كذا أخوك زيد، كانني أنا أقول لك راني كنت نعرف باللي هذا الشخص بأنه أخوك، عارف أخوك يروح معك ويغدو معك ويأكل معك، عارف بالله ولدكم فلان أخوك. لكن الشيء الجديد عندي أنني عرفت أن اسمه زيد، بالتالي الخبر هو وين؟ هو زيد أخوك زيد. لكن لو قلت لك زيد أخوك كأنني أنا الآن أخبرتك عن زيد مش عن الأخ، لأني كنت نعرف هذا الشخص، هذا صديقي أنا نعرفه بلي راه زيد. هكذا الجديد عندي ما هو الخبر؟ أنني عرفت بلي راه أخوك. شفت المعنى كيف؟ وبالتالي ماذا قال النحاة؟ قالوا فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادم بيان، حينما يستويان في التعريف والتنكير وتعدم البيان، ليس لديك بيان لا معنوي ولا بيان لفظي ولا غير ذلك يميز لك. لأنك إذا كان لفظ خلاص قال والله الكتاب كريم، قال هو المعرف بأل زاد عليه بالتعريف بألف هو الأقوى، هو خلاص ديره هو المبتدأ، واضح. لكن الآن استويا في التعريف زيد أخوك وأخوك زيد، نقول له الذي قصدته مبتدأ هو اللي ديره الأول، زيد أخوك إذن زيد هو المبتدأ، أخوك زيد إذن أخوك هو الخبر هو المبتدأ. فيها شاهد هذا سوف نأتي لما قالوا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، هذه سوف نأتيها في حينها إن شاء الله. لكن أنا أردت ماذا أقول لكم؟ بأن لا نشغل نفسنا كثيرا بمعرفة علامات هذه الأفعال أو الأسماء بالجانب الشكلي، المعنى مهم جدا، وهذه احنا ربطونا بها في التلاميذ في القواعد نحو ربطونا بالجانب الشكلي، فغاب غنب الحس والذوق. قال والله الاسم، علاش تقول انت الاسم بالجر والتنوين والنداء مسند الاسم ومسند الاسم حصل؟ قل هذا على العلامات، تا فعلت واتت ويبقى هو يوصل في التاء وشوفه تقبل، هذه ممكن في المراحل الاولى. قال يا اخي الفعل الاسم معناه ما دلالته؟ قال راه يدل على شيء والفعل يدل على حدث، اربطوا بهذا الامرين فقط. قال الاسم يدلك على شيء وقع، على حدث الفعل يدل على شيء وقع، على شيء حدث، ذهاب ولا خروج ولا كتابة. لكن الاسم يدلك على شيء ثابت أو ذات أو غير ذلك، الطاولة، الكرسي، الإنسان، الدولة، الجزائر إلى غير ذلك. فإذا لما قال أنيت هنا ويشير إليها ابن هشام بعد حين، هو قال بأنها من باب الاستئناس وليست علامة فارقة يعرف بها الفعل المضارع. فذكر ابن هشام من علامات الفعل المضارع أن يقبل دخول لم عليه، قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المعنى روح الكتب، لما تروح مثلا شرح النداء وقطر، شرح قطر النداء وبل الصدى وتحقيق محي الدين عبد الحميد، تجد ماذا يفعل لك لما يأتيك بالبيت الشعري مثلا، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، تجد يقول لك في الهامش اللغة، يشرح لك الألفاظ الصعبة التي في البيت، ثم يقول لك المعنى، يشرح لك البيت، ثم بعد ذلك يقول لك الإعراب، لأنك مستحيل تفهم. لما لاحظوا معي تأخذنا وشلك خير الخطائين التوابون، أنت أي واحد يقول لك مثلا مباشرة من نفسه يقول لك التوابون هي المبتدأ وخير هي الخبر، لكن حينما تتأمل المعنى وتعود إلى التفسير تجد بأن خير هي المبتدأ وأن التوابون هي الخبر. هكذا الشكل غرك الشكل، قال والله يا التوابون معرفة باللام وذيك كذا، كيف هجي شو جملة وغير ذلك من الكلام. الذي قد يخطئ الشخص. لكن المعنى حينما تعود إلى التفسير، هل التوابون هم خير الخطائين أم خير الخطائين هم التوابون؟ التوابون، واضح. فإذا المعنى مهم جدا، لابد أن تفهم المعنى الكلام ثم بعد ذلك تعرب، واضح. سوف نأتيها إن شاء الله لما تقدم نتحدث عن التقديم والتأخير في الجملة الاسمية. قال ثم ذكر أن من علامات الفعل المضارع أن يفتتح بحروف المضارعة، ثم ذكر أن من علامات الفعل المضارع أن يفتتح بحروف المضارعة اللي هي بين قوسين أنيت، مع أنه يجب الإشارة، سجلوها هذه، مع أنه يجب الإشارة إلى أن هذا هو شرط وليس علامة، إلى أن هذا هو شرط، يعني من شروط الفعل المضارع مستحيل تجد فعل مضارع مش بادئ بأنيته، لكنها ليست من علاماته. فهمت كلامي؟ ما تجدش فعل مضارع مبدوء بالدال ولا بالحاء، ما كانش أي فعل مضارع موجود مبدوء بالهمزة للهمزة أو النون أو الياء أو التاء، لكنها ليست علامة، لأنك إذا قلت هذا شرط، أن هذا هو شرط وليس علامة، لأنك إذا درت علامة صار أخذ فعل مضارع، يسر فعل مضارع. فإذا هذه من شروط الفعل المضارع أن تلحق به حروف المضارعة، فلا نجد فعل مضارع من غيرها، ولكنها ليست علاماته التي تميزه، لأن هذه العلامة تشترك مع باقي الأفعال حتى الأفعال الماضية. اي نعم، قلنا احنا هذه علامة، نحن نلتزم بالمتن، العلامات كثيرة، لكن هو أو يذكر بعض أحيانا من 4 أو 5 علامات يذكر علامة واحدة. اي نعم، هذه علامات كثيرة يعني لا يمكن حصرها، يعني علامات الفعل يعني ما شاء الله من العلامات، وعلامات الاسم كذلك، ولكن اي نعم إيه. لكن كما قلت لك انا هذه المشكلة، احنا انا نربط بالجانب المعنى ويغيب عني. قال المضارع على ماذا يدل؟ يدل على الحدث الذي يقع الان. الان قلت للتلميذ انا انه ها هي علامات واحفظها، اولا تثقله بالقواعد حتى الناس كرهت القواعد. الان ما يسمى في تيسير النحو العربي الحاج عبد الرحمن صالح قال حتى الحركات لسنا بحاجه اليها، لماذا احنا في تلميذ في الابتدائي ناتي ونقول له قل يذهب وقل لن يذهب وقل لم يذهب، ونصر عليه انه يعرف هذه الفوارق في ذلك السن المتقدم. قال خلاص هذا ممكن نديروه كمرحله متقدمه في الثانوي ولا في الجامعه، يبدا يميز ما بين الحركات. نحن نجونات التلميذ في سنه ثانيه ابتدائي وسنه ثالثه ونقول له قل يذهب قل لم يذهب قل لن يذهب، ولا بد ان يعرف لماذا ذكر ذلك، فحتى نكره الناس قواعد النحو. قال يمكن قال الحاج عبد الرحمن صالح اسمع في تيسير النحو قال هذا الامر هو مهم جدا لتمييز المعنى، ولكن قال قد من الجانب التعليمي، الجانب التعليمي قد نؤجله لتيسير النحو العربي. هذا يسمى بقواعد أو باجتهادات تيسير النحو العربي التي بدأت مع رفاعة الطهطاوي وغيره، وعدنا الحاج عبد الرحمن صالح الجزائري رحمة الله عليه له باع كثير في هذا الجانب. فقال من بين مثلا قال من المستحسن أن نؤجل الحديث عن الحركات وعن بعض الأمور. طبعا نعم، لكن هذه أي أمور تيسير نحو كثيرة. هو قال من بين الآن يعني قال نؤجلها، يعني قال قل له لم يذهب ولن يذهب واذهب ويذهب وخلاص. قال المهم أن يتعلم، يكون عندي الغاية ماذا؟ أن يتعلم الفصحى، أن يتعلم الكلام الفصيح. قال هو تلميذ ما زال لم يتعلم حتى أن يكتب جملة هكذا أو أن يقرأ نصا، ولكن تدخل عليه أنت بقواعد الصرف وقواعد النحو وغير ذلك، مثل ما حدثنا نحن مع البلاغة. البلاغة هي الذوق وهي الجمال. يأتون من سنة ثالثة متوسط الآن، هذه استعارة تصريحية، استعارة مكنية، استعارة كذا، تشبيه ضمني، حذفت أحد وحذف طرفاه وغير ذلك. هذا قال كله هذا منفر للناس. لماذا لم يدرسوا البلاغة الشيء الجميل؟ قالوا له التشبيه وجمالياته ما يدل عليه. أنت لما تقول للتلميذ قل له مثلا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، لو قدمت له هذا التشبيه للجانب الجمالي، للجانب الصورة، للجانب الفني فيه، يستمتع باللغة ويحبها ويعشقها ويوظفها. لكن تقول له أنت لا، هذا تشبيه ويدل كذا، واستعمل استعارة مصرحية، وذلك اللفظ دال على كذا، وأخذ من غيره عن طريق المجاز، وهذا مجاز عقلي. يكره التلميذ. حتى عقدنا هذا ما فعله السكاكي في المفتاح، حتى قالوا بأن السكاكي أغلق على البلاغة العربية بمفتاحه وضع المفتاح في جيبه. كثرة التقعيد كرهنا حتى في الجانب الجمالي. البلاغة يذوق جمال. الآن صرنا نعود إليها الآن، وصار في مناهج لغوية حديثة تعود بالبلاغة إلى العهد الأول، لأن مجد بأن البلاغة ماتت وقتلت ونفر منها الناس بسبب ذلك القواعد. البلاغة متعة وجمال، وكذلك حتى النحو اربطوه بالمعنى يتمتع. أنا والله كنت ندرس في المدرسة في الجامعة، كنت أربط لهم ما نتكلموش على القواعد، نتكلم فيهم عن المعنى، وبالتالي الناس يستمتعون لما يعرف أن هذه القاعدة لها دلالة. صار ما يسمى علاقة الدلالة والنحو، أن هذا الحكم لم يأتي فقط هكذا، قال الضمة جاءت هكذا سبهلة اعتباطا، قال فاعل مرفوع احفظوا، لازم يعرف ليش، ما دلالات ذلك، ما الغايات البلاغية، ما السياق الذي استدعى ذلك، يفهم بأن هذه هناك غايات من وراء ذلك. فتحدث المتعة ويحدث الجمال وتحدث الرغبة في معرفة المجاهيل. أما أنك تقدمها له على أنها قاعدة، قال الفعل المضارع أنيت، هاهجت في أنيت وجد أخذ تخلطت له، اربطوا بالمعنى واربطوا بالجانب الجمالي، أليس كذلك؟ قال أي إذن فالعمدة في معرفة المضارع هو دخول لم عليه، هذا عند ابن هشام الذي ذكره. فالعمدة في معرفة المضارع هو دخول لم عليه. أما أنيت هذه كما قلنا هي شرط وليست علامة. ثم شرع في ذكر حكم المضارع. يلا بسرعة نمر حتى وإن كان حكم صرفي يعني. فجعله في أمرين، لما قال لأنه ذكرها، قال إن كان ماضيه رباعيا كي يدحرج ويكرم يضم أوله إن كان رباعيا ويفتح في غير ذلك. يعني ماذا يقول؟ يعني هناك كلمنا عن حرف الفاء المضارع، حرف المضارع فيه، قالت يضم أولها إذا كان الفعل رباعية، ما إذا كان الفعل ماضيه رباعي مثل دحرج يدحرج، وسوس يوسوس، أكرم يكرم، وهكذا. فيضم أوله إن كان ماضيه رباعي، سواء كان هذا الرباعي يعني ما يسمى بالمجرد، يعني جميع حروف أصلية الرباعي المجرد اللي هو دحرج وسوس بعثر دمدم هكذا دمدم يدمدم، أو كان رباعيا مزيدا. فأكرم هو أصله كرم، وأسلم أصله سلم فمزيد بالهمزة، وقدم أصله قدم، فنقول في أكرم يكرم، وفي قدم يقدم، يضم أوله. إذن يضم أول الحرف المضارع الفعل المضارع إذا كان ماضيه رباعي، سواء كان هذا الماضي مجرد أم كان مزيدا. ويفتح في غير ذلك، يعني يقصد في الماضي في الثلاثي وفي غير الثلاثي، سواء كان خماسيا أو سداسيا. وضرب لنا مثال بضرب واستخرج، فنقول في يضرب بالفتح ويستخرج بالفتح وينطلق بالفتح. لماذا؟ لأن هذه أفعال مضارعة ماضيها ثلاثي وغير ثلاثي، نقول ماضيها غير رباعي، ثلاثي وخماسي وسداسي، اللي هو ضرب استخرج وانطلق. فنقول في ضرب يضرب، وفي استخرج يستخرج، وفي انطلق ينطلق. واضح؟ هذه مزيدة، حروف مزيدة، أصله خرج. نعم، الرباعي إذا زيد يصير خماسي، الرباعي لا يصير خماسيا، هذا في باب الصرف. الثلاثي قد يصبح سداسيا عن طريق إست هكذا وبغير ذلك. مثلا خضراء نقول إخضار، خضراء يصير خماسيا فنقول إخضر خماسيا، وسداسيا إخضار. والمصدر الأول على وزن إفعل إفعلال، خماسي وسداسي إفعيلال. أما الرباعي لا يصير سداسيا، نقول دمدم تدمدم، أو بعثر تبعثر، وسوس توسوس، زلزل تزلزل. أي الرباعي يصير خماسي، هي وتكلم على است، است لا تلحق. هو الرباعي يا عزيزي، الرباعي لو زدنا له است، الرباعي المجرد، نتكلم عن الرباعي المجرد اللي هي دمدمة، لو زيد له است صار سباعي هذا مش حتى سداسي. بالتالي الرباعي لا يصير سداسيا، يصير خماسيا. يعني قولوا زلزل تزلزل. أما الثلاثي يصير مزيدا، فيصير رباعيا ويصير خماسيا ويصير سداسيا. نقول فتح انفتح فاتح وانفتح واستفتح هكذا. فتح في ثلاثي، فتح رباعي، واضح ولا افتح ولا غير ذلك. وانفتح صار خماسيا واستفتح سداسيا. وأما الأمر النحوي، هذا الأمر الأول الذي ذكره في الضمة هو أمر صرفي، هذا يتعلق ببنية الكلمة. لما قال لنا هو ليس في النحو، هذا يتعلق بالجانب البنية، بالجانب الصرف هكذا. فقال يضم أوله إذا كان ماضيه رباعية، ويفتح فيما غير ذلك. الآن وأما الأمر النحوي، هذا أمر صرفي الأول، أمر يتعلق بالبنية الهيئة، كل ما تعلق بالهيئة والبنية والتحولات هذا أمور صرفية أو لغوية نقول. أما الأمور النحوية يتعلق بالضبط آخر الكلمة، إن الإعراب هو ضبط آخر الكلمات أو معرفة آخر الكلمات وكيف تكون على ذلك. وأما الأمر النحوي فحكمه باعتبار آخره. فإن المضارع يكون معربا ويكون مبنيا. جميل. الماضي مبني دوما، فقد يتغير تتغير حالة بنائه. شوفوا التعابير، ما تقولوش لا تقولون تتغير حركة بنائه، حتى كلمة الحركة، الحركة تحيلك على مصطلح إعرابي. قولوا تتغير حالة إعرابي من الفتح إلى الضم إلى السكون. واضح؟ والأمر كذلك يكون مبنيا على السكون ويبنى على حالات أخرى ذكرناها. المضارع يكون معربا ويكون مبنيا، وهو قد أشار إليه، قال ويفتح في غير ذلك ويسكن آخره مع نون النسوة هكذا. أو لما قال آخره دخل في الإعراب، دخل في النحو، لما كان في أوله كان في الصرف. لما قال ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن، وإلا أن يعفون، يعفون لأن يعفون قد نقول بها للرجال وقد نقول للنسوة حسب السياق المعنى. نقول الرجال يعفون والنسوة يعفون، لكن السياق. ويفتح مع نون التوكيد المباشر لفظا وتقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك. إذن يبنى على السكون، يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. أو ضرب لنا مثالا بذلك، فقال يتربصن، قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والمطلقات يتربصن. جميل. فيرضعن الآن هذا وش يقولوا عنه الآن؟ فعل مضارع تلاحظوا يعني لم يكن مرفوعا واحد هذه السكون هذا السكون ماذا هذه على هذه علامة ولا حركة هي علامة بناء لأنها لم تحدث لأن هذا لأن واحد يقول لي ليش لما بسبب العوامل الداخلة عليه هو سكون سكون لكن شتان ما بينهما هذا حركة إعرابية يعني حتى في الإعراب لاحظوا معنا تجد في التعريف الكتب أحيانا يقول لك فعل مضارع مرفوع بالضمة فعل مضارع مجزوم بالفتحة بالسكون فعل مضارع منصوب بالفتحة لا لا هذا تعبير خاطئ الفتحة مش هي ترسم هي علامة نقول فعل مضارع منصوب بلن منصوب بلن لن هي الذي نصبه العامل سمى باب العامل في النحو العامل هو الذي نصبه نقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم هكذا فإذا أما هنا فنقول هل من السكون هذا جاء فقط هكذا لمناسبة صوتية أو غير ذلك بسبب اتصاله بنون النسوة فيرضعنا إذا نقول فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ويبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد فيبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد لفظا أو تقديرا نحو قوله تعالى كلا لينبذن كلا لينبذن ايش ايه اتصلت به لفظا نعم كلا لينبذن وتلاحظ في الأخير قد ماذا أشار أشار إلى ذكره هنا إيه قال ولا تتبعاني لا تبلون فإما ترين ولا يصدنك هذا يشير إلى ماذا إلى هذه النون التوكيد إذا فصل بينها وبين الفعل فاصل فلو فصل سأشرح لكم اكتبوا معي فلو فصل بينه وبين النون فاصل اي نعم اي فيها هي فلو فصل بينه وبين النون فاصل كقوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون هذه يونس ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وقوله فإما ترين من البشر أحد يقول إني نذرت إلى الرحمن سوف أكلم اليوم مريم طبعا، فإما ترين من البشر أحدا. فإن الألف، وأيضا قوله تعالى لتبلون في أموالكم فإن الألف في الأول والواو في الثاني والياء في الثالث فاصلة بين الفعل والنون، يعني شوف لو قلنا لا تتبعنا هنا اتصلت به، لكن لما قال لا تتبعاني جاء الفاصل. في هذه الحالة إذا جاء الفاصل بينها خلاص لم تعد، وزال البناء ويصير معربا. والنون لذلك فهو معرب لا مبني. وكذلك لو كان الفاصل مقدرا وكذلك لو كان الفاصل مقدرا كان الفعل أيضا معربا. كان الفعل أيضا معربا كقوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله، لم يبنى العلم. واحد يقول قاهو مبني فيتصف بينهم التوكيد. نعم اتصف بينهم التوكيد، ولكن هناك فاصل بينها وبين الفعل. هذا الفاصل مقدم، انت لم ترى، لكن حينما تعيد الكلمه لاصلها ستجده. واما اعرابه ايش؟ اي في الحذف. نعم اي، وش معناه المقدر؟ هو المقدر يعني عدم الظهور، هو الخفاء، شيء حتى احنا نقول قضاء وقدر، حاجه مقدره علينا جات خفيه دون علمنا. التقدير هو انه هو شيء المخفي الذي غير ظاهر. لما نقول مثلا ضرب موسى عيسى، نقول موسى فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره، يعني هي مخفيه. يوم التقدير مربوط بعدم القدرة على سواء كان التقدير للثقل، هذا سوف نعرفه بعد حين في العلامات الإعرابية، أو كان تقدير للتعذر. فأكيد هو مربوط بفكرة الإخفاء والإظهار وعدم الإظهار أو الحذف. لما نقول مثلا كتب الدرس، نقول ضمير مستتر، الفاعل ضمير مستتر محذوف يعني مقدر هكذا. إيش؟ وأما إعرابه فيكون في غير هذه المواضع، يعني في غير هذين الموضعين، إذا لم يسند إلى نون النسوة ولم يسند إلى نون التوكيد، باقي إيش الأخرى إيش؟ يكون معربا في غير. فنقول يقوم زيد، يقوم زيد هي علامة رفعه الضمة، ولن يقوم ولم يقم، يقوم لن يقوم لم يقم، ومثله يعني قد يكون مقدرا. لن ينجو، ينجو الواو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدر على آخره، منع من ظهور التعذر. ينجو، لن ينجو، لم ينجو معرب معي ولا لم ينجو، حذف حرف العلة. وإذا كان من الأفعال الخمسة، هذه سوف نأتي لذكرها بعد حين، كذلك نقول إذا كان فعل مضارع من الأفعال الخمسة، يكتبون لم يكتبا لن يكتبا، فهذه كلها حالات يكون فيها الفعل المضارع معرب. يعني لدينا حالتان يكون فيهما مبنية، والباقي اللي هو إذا اتصلت به النسوة أو اتصلت به التوكيد يبنى على السكون، إذا اتصلت به النسوة ويبنى على الفتح إذا اتصل به التوكيد، وباقي الحالات يكون معربا. خلاص بحول الأسبوع القادم، أنا هذه كانت أول حصة لي معكم، سأرتب الأمور أكثر، لأننا إذا بقينا بهذا الشكل لن نكمل. بحول الله سوف أسعى إلى توضيبها بشكل أكبر. والله أنا إيش سبت شكين، والله شوف الإدارة أنا بالنسبة لي أنها متوالية مع بعضها. يا أخي الانتخابات الخميس وفي الليل يعني عندنا نتائج جمعة ينصبوهم والسبت نجو نخدمه ولا سبت 27 نظن لما ما تكونش لا ما يقدرش يفتحوه حتى كنت تفتح دي المشكل القانوني والله هاي نسخه، لكن أنا في ظني أنه ما يكونش. إيه خلاص، لكن نبومة. أنا عبد الانتخابات الخميس، والله غايب على انتخابات أنا خلاص. مو السبت هي. إذن ما نظنش يعني. لاحظوا هذا الكلام وغيره، سأحاول أن نرتبه ونضع لكم نرسل الإدارة في نسخة PDF. وهم يحوله لكم إن شاء الله. احنا اتفقنا ان ما نبدوش حتى يطبع الكتاب، ويكون هذا اسهل لي، يعني انا نعرف ايش وضعت خلاص، يعني جهز لكم ما دام السبت ما كانش، نجهز لكم ان تكون موضوعه كامله بعضها، لان انا قسمتها لخمس حصص، لكن يبدو لي انا اول مره ندرس بهذا الشكل. يعني صراحه احنا متعودين الجامعه الاستاذ يضع برنامج، لكن لما تجي وتقول لي ها هو متن كامل درسوا نبدو انه هذا رايك.